السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، واللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أهلا وسهلا ومرحبا بالحضور الكرام. هذا هو الدرس 15 من اجتماعنا على قراءة مختصر صحيح البخاري للزبيدي أو الزبيدي وتعليق المختصر عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لما يرضي عنا ربنا تبارك وتعالى. أحب أن أفتتح هذا الدرس بوصية نفيسة جدا أريد من كل طالب علم أن يكتبها وأن يعتني بها وأن يطلبها. فهذه الوصية فيها خلاصة الهدى إن شاء الله تبارك وتعالى. أحد أهل العلم أرسل إلى ابن تيمية رحمه الله يستنصحه ويستوصيه، أراد منه أن يوصيه ببعض الوصايا التي تخص المعاش وتخص العمل الصالح ونحو ذلك. ومن ضمن هذه الوصايا وصية تخص العلم، فقال له ابن تيمية: لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما ألا يكون علما وإن سمي به. ولئن كان علما، يعني لو كان علما نافعا، فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. هذه الوصية الأولى. قال: ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه. هذه الوصية الثانية، أن تفهم. الوصية الأولى أن تطلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وأن تتحراها وتتعلمها، وأن تعرف ما هي الكتب التي حوتها. هذا هو أولا. الأمر الثاني أن تكون همتك أن تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وخبره وسائر كلامه. يبقى هذا هو عناية بالسنة من ناحية العلم ومن ناحية الفهم والفقه. قال: فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. يعني إذا علمت أن هذا الأمر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تحققت منه وتعبت عليه وطلبته، خلاص اجعل هذا هو حجة بينك وبين الله وكذلك مع الناس. قال: إذا أمكنه، لأن الإنسان قد يعني قد يخفي شيئا من ذلك يعني لعذر. قال: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الرابع، يعني أن يكون عندك في كل باب من أبواب الدين أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات والأحاديث الواردة في الباب تكون هذه هي الأصل الذي تفقه به هذا الباب وترد إليه أجزاء أو جزئيات المسألة ونحو ذلك. قال: وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس، يعني حصل عندك اشتباه، هل هذا هو الحق أو هذا هو الحق، هل هذا الحديث منسوخ أو ليس منسوخا، لم تفهم المعنى، حصل عندك اشتباه، يعني لم يطمئن قلبك لقول من الأقوال في المسألة، فماذا تفعل؟ تهتدي بالله. قال: فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن تيمية: فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني اطلبوا مني الهداية، سلوني الهداية فاستهدوني أهدكم. هذه الوصية يعني فيها 5 أمور. الأمر الأول أن يكون الأصل الذي تنطلق منه وتهتدي به وترد إليه كل أبواب الدين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أوله القرآن، وأن تطلبه. ثانيا أن تطلب فقه ما بين يديك أو ما بلغك من القرآن والسنة، أن تفهمه وأن تعرف مواضعه وأن تحسن استثماره. الأمر الثالث، إذا اطمأن قلبك لحق بعدما تعبت عليه خلاص اجعل هذا عملك ولا تلتفت لغيره. الأمر الرابع، أن يكون عندك في كل باب أصل أدلة هذا الباب من القرآن والسنة، وهي التي ترد إليها كل جزئيات هذه المسألة. والأمر الخامس، أن تستهدي دوما بربك تبارك وتعالى، فإن ربك خلق وهدى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الوصية، ورحم الله ابن تيمية. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في درس اليوم، كتاب الزكاة. تفضل يا أسامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أكمل. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الزكاة افتتحه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، كما هي عادته أن يفتتح كل الكتب والأبواب التي فيها نص آية أن يفتتحها بالآية. فافتتح هذا الكتاب بقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وافتتحه كذلك بما يدل على أن الزكاة وأن إيتاء الزكاة من أعظم المحكمات في الإسلام التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية بعثته الشريفة. فذكر يعني علق حديث ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان، فذكر حديثه مع هرقل، وفيه حينما سأله: بما يأمركم نبيكم، يعني ما هي دعوة الإسلام؟ قال أبو سفيان: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث، اللي هو حديث بعث معاذ إلى اليمن. أنت حينما تتناول هذا الكتاب، كتاب الزكاة، لا بد أن إذا كنت يعني معلما أو كنت والدا أو كنت داعيا إلى هذا، لا بد أن تبين منزلة الكتاب من الإسلام. هذه مقدمة أساسية، يعني وأنت تكلم ولدك عن الزكاة لا بد أن يعلم ولدك أنها من أعظم محكمات الإسلام، وأنها مما بني عليه الإسلام، كما في الحديث: بني الإسلام على 5، ذكر الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. كذلك هي من أشرف أحكام الإسلام التي تبين حكمة الله، علم الله وحكمته ورحمته بعباده، ولها أعظم الأثر على المسلم وعلى المسلمين عموما. لابد أن تهتم بهذه الجوانب. أولا أن تبين معنى الباب اللي هو إيتاء الزكاة، يعني المراد بها الزكاة المفروضة، ويدخل بعد ذلك فيها كل صدقة، وإن كان المراد هنا الزكاة المفروضة وسيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا تبين فضلها، يعني أولا المنزلة، ثانيا الفضل والأثر، ثالثا طبعا الفضل معناه الثواب، ومعناه كذلك أثر الزكاة في الدنيا والآخرة على المسلم وعلى المسلمين، هذا مهم جدا. أيضا من الأمور المهمة أن تبين أحكامها، وأن تبين مصارفها، وأن تبين شروطها وفقهها. كذلك من الأمور المهمة أن تبين وأن تعلم قبل ذلك عقوبة تارك أو مانع الزكاة، وتبين أثر هذا المنع على المسلمين. هذه من الأمور المهمة جدا. أيضا تبين كما تكلمنا في الأثر، أثر إيتاء الزكاة على مال العبد وعلى اهتدائه واطمئنانه وانشراح صدره، وكذلك ما يخلفه الله تبارك وتعالى عليه. وهذا الإخلاف ليس محصورا في مجرد أن ينمي الله له ماله بأن يزيد نفس المال، لا، الإخلاف هذا ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يخلف عليه بركة، يخلف عليه إيمانا وزيادة في الإيمان، وانشراحا في الصدر، واطمئنانا في القلب، يقنعه بما لديه، يقنع أهله وولده. فإخلاف الله تبارك وتعالى أوسع وأعظم بكثير من مجرد أن يزيد نفسه المال. فهذه من الأمور المهمة. نلاحظ أن لفظ الزكاة، لفظ الزكاة فيه أكثر من دلالة، فيه معنى النماء، وفيه كذلك كما في الحديث ما نقص مال من صدقة، فيه كذلك تطهير للنفس من البخل والذنوب، فيه كذلك كما في الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. كذلك الزكاة هي قرينة الصلاة، الله سبحانه وتعالى يعني كثيرا ما يقرن إيتاء الزكاة بإقام الصلاة، وجاءت بعد الشهادتين، يعني أعظم المحكمات الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والله سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كذلك من الأمور المهمة، وأنا أحب منك أن تركز مع ولدك، لأن اخترنا أن يكون جزءا من هذه الدورة، كيف أعلم ولدي دينه من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تبين له أن لكل عبادة أثرا وفضلا، يعني كل عبادة من العبادات لها أثر، الصيام ذكر الله سبحانه وتعالى له آثارا، وكذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك الزكاة. من أعظم الأمور في الزكاة أن الزكاة من أعظم الأدلة والبراهين على يقين العبد، هي من جهة تدل على إخلاص العبد، وتدل على يعني نقاء نفسه من شح النفس، لأن تريد أن تمتلك وتشح بالمال وتضن به، وقد يأتيها الشيطان فيقول هذا المال أنت تعبت فيه وجمعته ثم تعطيه للفقراء والمساكين وهكذا، ماذا فعلوا هم؟ فهو يغالب هوى نفسه. فالزكاة فيها تطهير، وفيها يقين بالله، وفيها ثقة بوعد الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، آيات كثيرة جدا. كذلك لا بد أن يعلم ولدك، أو أن يعلم من تدعوه أو تعلمه عن الزكاة، لا بد أن يعلم في أمر الزكاة أنه ينفع بذلك نفسه قبل أن ينفع فقير، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. والله سبحانه وتعالى قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوم من غيركم ثم لا يكون أمثلكم. هذه الآية من أعظم المحفزات على الزكاة وعلى الإنفاق عموما في سبيل الله، وعلى الجود بما لديك مما يعرض عليك من صنوف الخير. وسيأتي معنا حديث عظيم شريف للصحابة الكرام الفقراء الذين أول ما نزلت آية الزكاة وليس عندهم، يعني هم أنفسهم مستحقون للزكاة لكنهم أبوا إلا أن يكونوا للزكاة فاعلين، ما حكى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أنهم لما نزلت آية الزكاة ذهبوا ليحاملوا، يعني يشتغل حمال يعمل حمالا في الزكاة حتى يكون معه المال الذي يزكي منه أو يتصدق منه. وهذا من معنى والذين هم للزكاة فاعلون، لا يريد أن يكون هو الآخذ، بل يريد أن يكون هو المعطي. وسيأتي معنا فضائل كثيرة للزكاة. والمؤمن بقدر اهتدائه بهدى الله لا يضل ولا يشقى، وإنما يضل ويشقى بقدر مخالفته لهدى الله تبارك وتعالى. أريد أن قبل أن نبدأ أن نبين أثرا مهما في الزكاة، وهو أن الزكاة من المال وإن كان لها أثر على المسلمين عموما في التكامل والتعاون، لكن لها أثرا آخر، وهو ألا يحسد الفقير، ألا يحسد الفقير الغني، وأن يعني أن يرى بذله، بل هذا قد يشجع الفقير نفسه على أن يكون ذا مال، يعني يعمل ويكسب حتى يكون يعني يعف نفسه عن أو يعف نفسه عن سؤال الناس ويستغني عن الناس، وكذلك يكون له نصيب في الصدقة. حينما استبدلوا الضرائب والربا ونحوها بالزكاة، والباء تدخل على المتروك، لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، فالأمر الذي ترك هو الذي تدخل عليه الباء، بخلاف ما يقول كثير من الناس مثلا يقول إيه استبدلنا الصلاة مثلا باللعب. غلط، هي المفروض استبدلنا اللعب، هذا هو الذي فعلناه، والذي تركناه هو الصلاة، فيكون الباء تدخل على المتروك. المهم، حينما استبدلوا الضرائب والربا ونحو ذلك بالزكاة حل ما حل الناس، فلذلك ترك هذه العبادات سبب عظيم في الضلال والشقاء. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة. أنا أحب أن تعرف كمعلم أو كوالد أو كداعي إلى الله كيف تتحدث مع المسلمين عن كتب الإسلام مثل كتاب الصلاة والطهارة والزكاة والعلم والإيمان وغير ذلك، لأن بعض الناس بيدخل مباشرة في الأمر يتكلم عن الأحكام وهكذا. لا بد أن يعلم الناس من الذي فرض هذه الأحكام ومن الذي شرعها. فبقدر العلم، ركزوا بقى معي في هذا الخلاصة، بقدر العلم بالله تبارك وتعالى الذي له الخلق والأمر، الذي حكم وشرع، بقدر العلم بأسمائه ومحامده وأفعاله، بقدر ما تتوطن النفس على قبول ما شرع. لذلك كان قبل فرض هذه الأمور كان الله سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن عن نفسه وعن أسمائه ومحامده. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الكلام عن العبادة نفسها وعن حكمها وعن معنى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وعن آثار هذه العبادة وعن فضائل هذه العبادة، وكذلك عن فقه هذه العبادة وعن إثم ترك هذه العبادة. فهذه الأمور أرجو أنها تكون معك تصطحبها في الكلام عن كل أمر مما أمر به الله تبارك وتعالى. نراجع الآن كذا سريعا الأبواب السابقة أو الكتب السابقة. أول ما بدأ به البخاري وبدأ بدء الوحي، وبعده الإيمان والعلم، هذه الثلاثية هي مفتاح الهداية، أن تعلم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه، وأن تؤمن به وبما جاء به، وأن تتعلم دينك، لأن العلم هو الأساس. اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أن الله لم يأمرك بتقوى مطلقة، وإنما أمرك بتقوى علمك إياه، وأمرك أن تكون استقامتك على ما أمرك، فاستقم كما أمرت، ونهاك أن تطغى، ونهاك أن تبغي، ونهاك أن تتبع هوى نفسك أو هوى غيرك. فلذلك هذه الثلاثية عظيمة جدا، بدء الوحي والإيمان والعلم، ثم بعد ذلك لأن ما يأتي في القرآن والسنة هو أخبار وشرائع. الأخبار لا بد أن تؤمن بها وأن تهتدي وتعتبر، والشرائع لا بد أن تؤمن بها وأن تتبعها، فلا بد في ذلك من مقدمات. ثم دخل البخاري في الطهارة، وفي الطهارة أربعة كتب مهمة، وطبعا ذكرت لكم أن العلماء يختلفون في ذلك، لكن عموما البخاري يعني تكلم عن أربعة كتب: الوضوء والغسل والحيض والتيمم، ثم بعد ذلك دخل في الصلاة لأنها يعني أعظم ما بني عليه الإسلام بعد الشهادتين. فقسمها، تكلم عن فرضها وتكلم عن اللباس فيها، يعني تكلم عن ستر العورة واللباس في الصلاة واستقبال القبلة وآداب المساجد والسترة ومواقيت الصلاة والأذان والجمعة وصلاة الخوف وصلاة العيدين وصلاة الوتر، وتكلم عن الاستسقاء والكسوف وسجود القرآن وتقصير الصلاة والتهجد وفضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وتكلم عن العمل في الصلاة، ثم تكلم عن السهو، ثم ذكر كتاب الجنائز باعتبار أن الأمر الجنائز يدخله أمور كثيرة من التذكير بالموت والغسل والتكفين والصلاة على الميت، ولعل هذا التعلق هو الذي جعله يدخل كتاب الزكاة بعد آسف يدخل كتاب الجنائز بعد الصلاة، ثم دخل في كتاب الجنائز. في هذا الحديث الذي بين أيدينا، في الذي ذكره في باب وجوب الزكاة يعني فرض الزكاة، هذا الحديث يعني حديث معروف، وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يدعو إلى الله، وكان هذا في آخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بداية هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني علمه أو أعلمه بصفة من سيذهب إليهم، وهذا مهم جدا في الدعوة إلى الله، لتعرف أو لتختار الأسلوب المناسب في الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله لها سبل ووسائل، منها الحجة والموعظة والبرهان، ومنها كشف الشبهة وبيان المحكمات، فيها الترغيب والترهيب وذكر الفضائل، فيها الترتيب والتدرج. فالمهم أن العلم بمن تدعوه أصل في فقه الدعوة. قال: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكلمنا عن معنى الشهادتين، أنه لا معبود حق إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق وهو المعبود الحق تبارك وتعالى، وكل المعبودات أو الآلهة من دونه عبدت بالباطل، وأن محمد رسول الله هو رسول الله، هو رسول الله الذي يجب اتباعه، يعني أن تعبد الله بنفس ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أرسله مبلغا ومبينا ليتأسى به وليهتدى به. فأصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني استجابوا لك. نلاحظ هنا الترتيب والتدرج، لاحظ هذين الأمرين. بعض مثلا الناس يدعو ولده لا يعرف إلى ماذا يدعو ولده، ممكن يفضل يكلم ابنه ليل نهار عن حلقة الشعر، وإن هو ابنه لابس بنطلون مثلا فيه قطع على الموضة يعني، أو ابنه بيكلم بنت مثلا، فيبقى يكلم ولده في أمور يعني لم تكن أبدا من محكمات الإسلام، ويترك محكمات الإسلام. فلا بد أن تتعلم منزلة العبادة والأمر من الدين. فشوف هنا قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني هم الآن انتقلوا من الكفر إلى الإيمان، فخلاص هؤلاء يمكن أن تكلمهم فيما أمر الله تبارك وتعالى به، لكن إذا لم يستجيبوا لهذا الأصل فلا معنى أن تكلمهم عن الصلاة والزكاة والصيام والحج وهذه الشرائع. يبقى هذا فيه أمران: الترتيب والتدرج. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، يعني هذا هو الإيه؟ هذه الفرائض. فإنهم أطاعوك لذلك، لاحظ ينتقل من الأمر إلى ما بعده، فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، هذا هو الشاهد، والمراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة، تؤخذ من أغنيائهم، يعني أخذ منه بعض أهل العلم أن الزكاة تؤخذ من أغنياء الفقراء في القوم أو في القبيلة أو في المدينة أو في المكان، وترد على فقراء نفس المكان وترد على فقرائهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الفقراء يرون هؤلاء الأغنياء، فهم أولى بأن يبدأ بهم لأنهم يرون هذا المال، فأولى أن تكون صدقته مبذولة للأقربين، سواء من أقربائه أو ممن يعني هم بقربه من الفقراء أو من مصارف الزكاة. لكن قد يعني يخرج عن ذلك للحاجة، إن إنسان يزكي عن ماله في غير بلده أو في غير مكان إقامته. هذه فيها تفاصيل كثيرة ليس هو محل الكلام. المهم إن هذا الحديث فيه فرض الزكاة، وفيه أنها من أعظم محكمات الإسلام، ومما ينبغي أن يعلم فرضه، وأن يبث في الناس، وأن ينشر يعني أن يكون على ألسنة الدعاة والمعلمين والخطباء والآباء والأمهات الكلام عن الزكاة وعن فضلها وآثارها وأحكامها وفقهها، والكلام عن عقوبة مانع الزكاة وأثر منع الزكاة على المسلم والمسلمين. الحديث الثاني عن أبي أيوب أن رجل رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. لاحظ، يعني أنا أريد منك أن تعمل بحثا في القرآن والحديث عن بيان الأعمال التي تدخل الجنة، وأن تعمل بحثا عن الأسئلة التي وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبرني بعمل يدخله الجنة، مرنا بأمر فصل يعني نخبر به من وراءنا يدخل به الجنة، دلني على عمل أدخل به الجنة. هذا فيه دلالتان عظيمتان: الأولى أن الجنة أو الدار الآخرة عموما هي أعظم ما ينبغي أن يشغل بالك، وأعظم ما ينبغي أن تطلب أسبابه، هذا هو الذي ينبغي أن يشغلك أعظم من أي شيء، لأنه عصمة أمرك. في بعض الناس يمكن أن يعيش عمره يتابع فيديوهات ومنشورات ويقرأ كتب في تسريحة الشعر وفي الطبخ وفي الفسح والرحلات وفي تعلم مهارات معينة أو في بناء العضلات، وهو لا يصبر أن يستمع 5 دقائق في أمر يخص دينه. لا، دينك هو عصمة أمرك. يعني حتى أنت مع ولدك لا بد أن يعلم ولدك أن دينك هو عصمة أمرك، بمعنى أن يرى ذلك ولدك في تحركاتك وفي قراراتك، يعني أن يرى أنك تعيش لدينك وأن كل الأمور بعد ذلك هي تكمل ذلك. يعني مثلا إذا اخترت منزلا فإنك تركز أن يكون هذا المنزل بجوار مسجد حتى تستمع الأذان وحتى يعني يسهل عليك صلاة الجماعة، يراك تتحرى في مطعمك ومشربك الحلال، يراك تنفق على دينك من وقتك ومن صحتك ومن مالك، تنفق عليه، تشتري الكتب، تتصدق في سبيل الله، تدفع الأولاد إلى معلم يدرس لهم وإن كان بالأجر. يعني يراك تبذل لدينك من وقتك وتفكيرك وعملك ما يعينه على أن يعلم أن الدين هو عصمة الأمر. شوف، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أو الفائدة العظيمة الثانية أنهم علموا أن الجنة لا تدخل إلا بعمل، ليست مجرد أماني أو إرادات أو رغبات، لا، لابد من العمل. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فلا بد من السعي. هذا الرجل الكريم قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. لاحظ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس ربما يطلب دينه، نعم، لكنه يطلبه عند غير الثقات، يستمع إلى مذيع أو إلى رجل صحافي أو إلى يعني واحد لا يفهم شيئا عن الدين ويأخذ عنه دينه. لا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى عندنا 3 أمور: الأمر الأول أن يكون أعظم ما يشغل تفكيرك وتخطط له وتدبر وتتعلم عنه وتسأل عنه أمر دينك، تمام؟ الأمر الثاني أنك لن تدخل الجنة إلا بعمل، لابد من العمل والسعي، مش مجرد إرادة ورغبة. الأمر الثالث أن تسأل خبيرا به، أن تسأل من تأتمنه على دينك. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون مؤتمنين على أديان الناس أو على دين الناس. قال الصحابة، يعني في هذه الرواية، في رواية أن الرجل أخذ بخطام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، مسك كده الايه الخطام اللي هو الرباط، الحبل بتاع الايه الناقه. فالصحابه قالوا: ما له ما له، يعني استغربوا ان هو بيسال ويلح في السؤال، يعني طريقته في السؤال غريبه شويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارب ما له. الارب اللي هو الحاجه، يعني عنده حاجه جاءت به ومهمه فدفعته لهذه الطريقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالمؤمنين وكان لطيفا بهم وكان رؤوفا، فلذلك تجاوز عن هذا الأمر إن الرجل مسك الخطام يعني بيتكلم بطريقة ربما لا تليق. فالصحابة استغربوا من هذه الطريقة، وهذا لم يفعله أبدا أحد من كبار الصحابة، لم يكن كبار الصحابة والفقهاء والعلماء من الصحابة يفعلون مثل هذا، ولا يسألون عن كثير مما يسأل عنه الأعراب أو غير ذلك، وهذا لعلمهم بالدين وبالخلق أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ربما كان يأتي هذا عن بعض الأعراب. نلاحظ هنا أمرا، أن تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة الرجل في السؤال ليس معناها أن حسن السؤال ليس من الدين. يعني بعض الناس أحيانا مثلا يكتب تعليقا سيئا جدا، تمام، فبدلا من أن يدخل الناس يكتب تعليقا على منشورا مثلا أو على فيديو، بدل ما يدخل الناس يطلبون من هذا الشخص أن يتأدب في التعليق وأن يحترم نفسه، لا، يطلبون ممن علق على منشوره بأن يكون لطيفا ورحيما. نعم، لكن الموعظة ينبغي أن تكون للاثنين. يعني الموعظة، يعني ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز ويرحم ويعفو عمن كان يسيء إليه، ليس معناها إن إحنا نطبع مع هذه الإساءة ويكون هذا أمرا عاديا. لا، لابد أن يتعلم السائل كيف يسأل ومتى يسأل، فلا نبرر له سؤاله باعتبار معلش لعل أخلاقه هكذا، لأن لعل هذا من عادته، لعله كان مستعجلا، لعل سؤاله، لا، فهم؟ فهذا أمر مهم جدا. طيب، المهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له العمل الذي يدخله الجنة، قال تعبد الله، هذا هو الأصل، وهذا هو معنى الشهادتين. قال ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فهذا الشاهد فيه تؤتي الزكاة. تفضل يا أسامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لأزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. في هذا الحديث الثالث عندنا في هذا الباب، طبعا اتفقنا أن الزبيدي أو الزبيدي يختصر الأحاديث، وهذا الاختصار يعني وإن كان قرب العلم لكنه يعني أفقد الكتاب فقه البخاري في الترتيب والجمع إلى غير ذلك، لكن عموما هو عمل يعني نسأل الله أن يتقبله منه وأن يجزيه خيرا به. لكن أنا أنبه أكثر من مرة يا شباب أن قراءتنا لهذا المختصر هي مجرد مقدمة للدخول في كتب السنن، لأن بعض الناس يعني أنا أعلم أنه لا صبر له على قراءة كتب السنن المطولة، فأنا أردت أن أجمع بين أمرين، أن يعني أن يكون هذا مقدمة للشباب الذين سيكملون معنا الدورات بإذن الله تبارك وتعالى في كتب السنة وكتب الآثار، وأن يكون من جهة أخرى يعني كشافا للوالدين أو الشباب الذين لا يستطيعون أن يدخلوا معنا في هذه الكتب. فلذلك يعني أردت أن يكون القراءة لمختصر البخاري. البخاري رحمه الله يخرج في الباب ما يتمم المعنى، لأن الأحاديث كما يصدق بعضها بعضا فإنها يكمل بعضها بعضا، فالبخاري اعتنى بأمرين رئيسين. الأمر الأول أن يذكر الآيات في كل باب، إذا كان هناك آية تحت الباب فلا بد أن يذكرها البخاري رحمه الله حتى لو كان لها أدنى تعلق. الأمر الثاني أن يذكر من الروايات ما يتمم المعنى ويفسره، فهو ذكر في الأحاديث السابقة ذكر أن الله أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فكلمة الصدقة عامة، وجاء في الحديث الذي بعده وتؤتي الزكاة، تمام، فجاء في هذا الحديث الثالث بيان وتؤتي الزكاة المفروضة، هذا مهم جدا. كثير من الناس يمكن أن يكون عنده أصناف من الخير وممكن يتصدق، تمام، لكنه لا يزكي، يعني يقول إما أنه يكسل يعني يكسل عن إن هو يحذر ماله ويعرف عنده كام ويخرج مقدار الزكاة، ولك لا يا عم أنا هقعد أطلع صدقات طول السنة ونيتي إن هي دي الزكاة، لا، والذين هم للزكاة فاعلون، لازم تتعلم فقهها، إذا كنت تاجرا تتعلم فقه التجارة، كنت صانعا تتعلم فقه الصناعة، تدخل في شراكة، ستدخل ستتعامل مع بنك، ستتعامل مع كذا، لازم تعرف فقه هذه الأمور حتى لا تقع في الحرام وحتى تبذل الحلال، فيبقى تؤدي الزكاة المفروضة، يبقى لازم تتعلم ما هي فرائض الزكاة وما هي شروطها وهكذا. قال: وتصوم رمضان؟ قال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى الرجل، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كان أحيانا لا يذكر مثلا الحج أو لا يذكر بعض الواجبات الأخرى، فهذا له أسباب كثيرة، منها إما أن هذه الأمور لم تكن فرضت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بحسب حال السائل لها، يعني أكثر من حال. فالرجل قال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا، في رواية ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فهذا يدل على أن من عمل بالفرائض واتقى الله فإنه موعود بالجنة، لكن من منا يستطيع أن يقيم هذه الفرائض؟ لأن هذا الرجل لو قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني أنه سيؤدي هذه الفرائض فعلا حقها، يدخل الجنة بوعد الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان يكثر من المستحبات ليجبر نقص الفرائض وليطلب الزيادة من الله تبارك وتعالى حتى يكون من السابقين. أكمل يا أسامة. وطبعا خلينا نذكر هذه الفائدة، أن الرجل قال: دلني على عمل، وهذا من معنى قول الله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وإن كان في الحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني لن تكون الجنة ثمنا أو عوضا عن عملك، لأن نفس عملك هو بفضل الله وبرحمته، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن تقصيرك ويسترك ويتوب عليك ويهديك، فلا يمكن أن تكون الجنة ثمنا، أن يكون عملك ثمنا للجنة، ولكنك تدخل الجنة برحمة الله. لكن العمل الصالح هو أعظم سبب لدخول الجنة، طبعا بعد فضل الله ورحمته. تفضل. وعنه رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي، وكان أبو بكر، كلمة كان أبو بكر هذه كان تامة، يعني صار خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفر من كفر من العرب، يعني لهم أغراض في هذا الكفر، أو لهم دواعي، يعني إن صح التعبير، حبا للدنيا أو طلبا للرياسة أو غير ذلك من الأسباب، أو بخلا بالمال. فواضح أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقاتل من منع الزكاة، يعني إذا كانت طائفة ممتنعة من الزكاة، في فرق بين الفرد والطائفة، طائفة ممتنعة قوم أو قبيلة أو نحو ذلك، هذا فيه تفاصيل كثيرة ليس هذا مجال شرحها. فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. تمام. فعمر رضي الله عنه رأى أن الناس عندهم سبب يعصم دماءهم وأموالهم، لأن العصمة تكون إما بالإيمان أو بالأمان. الأمان اللي هو شخص معاهد أو مستأمن أو ذمي، يعني حتى لو كان كافرا فهذا يحرم دمه وماله. تمام. أما الإيمان أن يكون مؤمنا، فهذا يحرم دمه وماله أيضا بالإيمان، وهذا أعظم حرمة. فبيقول له: كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ قال عمر: فمن قالها، يعني هو هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عصم مني ماله، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه، إلا بحقه. هذا هو الحق، هذا هو الحق الذي ذكره أبو بكر رضي الله عنه. قال: وحسابه على الله تعالى، يعني لنا الحكم بالظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر ويحاسب العبد عليها. فلذلك الله سبحانه وتعالى يوم يجمع الرسل يقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، يعني وإن كنا نعلم نحن ظاهرا من استجاب لنا من أصحابنا وأتباعنا، لكنك علام الغيوب، تعلم من الذي استقام قلبه عليها. فلذلك هذا معنى حسابه على الله تعالى. فقال يعني أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا هو الشاهد هنا، لأن الزكاة قرينة الصلاة، والصلاة والزكاة قرينتان بالشهادتين. فالله سبحانه وتعالى قال: ادخلوا في السلم كافة، ولا ينبغي لأحد أن يتخير من الفرائض يقول سأعمل بها. والله سبحانه وتعالى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر ذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. هذا شاهد إيه؟ هذا شاهد لكلمة إلا بحقه، تمام؟ فكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لها حق، لها مقتضى، فلا ينبغي أبدا أن تقولها بلسانك ولا تعمل بها. فبين يعني رد هذه الشبهة التي يظن أنها تمنع مقاتلة هؤلاء. قال: والله لو منعوني عناقا، العناق اللي هي الأنثى الصغيرة من الإيمان الماعز، يعني أبسط شيء كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه، اللي هو منع الإيه؟ على منع الزكاة. قال عمر: لاحظ أن أبا بكر رضي الله عنه خالفه الصحابة، لكن معه حجة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصبر على هذا الحق وكان قويا في طلب هذا الحق. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر، يعني شرح الله صدر أبي بكر، لأن أبو بكر الأعلم والأتقى، وهو يعني خليفة المسلمين. فقال: فعرفت أنه الحق. هذا لها دلائل، عرف أنه الحق من توفيق الله تبارك وتعالى لخليفة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا في هذا الحديث بيان منزلة الزكاة من الإسلام، وفي كذلك مقاتلة يعني الطائفة التي تمتنع من أداء الزكاة. وهذا طبعا فيه فقه الصحابة الكرام وفيه القوة في الحق والعمل به. تفضل. باب إثم مانع الزكاة. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. نعم، كما أنك تعتني في أي باب من أبواب الإسلام بفضل هذا الباب والآثار المترتبة عليه، لا بد أن تعلم عقوبة تارك هذا الأمر، أو عقوبة الفاعل، مثل عقوبة الزنا، ولا بد أن تعلم ذلك في الدنيا والآخرة. وكلما كنت أكثر علما بهذا الأمر وبفضله وفقهه وبآثاره وفضائله وما يترتب عليه أو على تركه، كلما كان ذلك أدعى في أن تستمسك به وأن تهتدي بهدى الله فيه. لذلك ذكر البخاري إثم مانع الزكاة. البخاري رحمه الله صدر هذا الباب بآية عظيمة في سورة التوبة، في قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني هذا جزاء كنزكم، أنتم كنتم تكنزون في هذه الدنيا لتستمتعوا بها، ويعني ضيعتم حق الله تبارك وتعالى فيها، فذوقوا، يعني سيعذبون بها، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. فالبخاري يرى أن هذا ليس خاصا بالكفار، وعلى هذا كان بعض الصحابة. وعموما هذه الآية وإن كانت نزلت في الكفار، لكنها يدخل فيها من منع الزكاة المفروضة، وإن كان بعضهم عداها إلى من كنز مالا وكان يرى أن كل ما زاد عن حاجتك لابد أن إيه تتصدق به، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن على الأقل أن المحكم في هذه الآية أنها نزلت في الكفار، ونزلت كذلك في من يمنع الزكاة، وهذا الحديث الآتي يدل على ذلك. باب إثم مانع الزكاة. طبعا لا بد أن تفهم أن ما شددت عقوبته هذا يدل على عظم فرضه في الإسلام، دي مهمة هذه الفكرة، إن كلما شددت العقوبة على أمر هذا يدل على أنه أمر عظيم، سواء كان مثلا فرضا أمرك الله به أو أمرا محرما نهاك الله عنه. لذلك شدد مثلا في طبعا الشرك أعظم الكبائر، وبعده عقوق الوالدين وقذف المحصنات والزنا والسرقة، فكلما شدد في العقوبة كلما دل على عظم هذا الأمر في الإسلام. طيب، عندنا في الحديث وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها، يعني يوم القيامة، على خير ما كانت. طبعا الإبل، الإنسان اللي عنده إبل ممكن تكون في الدنيا تختلف أحوالها، عنده إبل مثلا يعني قوية وحسنة وسمينة، أو عنده إبل تعبانة وضعيفة، لا، هي تأتيه في الدنيا على خير ما كانت، يعني قوية حسنة سمينة. طيب، قال: إذا هو لم يعط فيها حقها، الحق هو الإيه؟ الزكاة، يعني لم يؤدي زكاتها، تطأه بأخفافها، بتدوس عليه. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، يعني يعذب بنفس ما كان يعني منع حق الله تبارك وتعالى فيه وظن أنه يستمتع به. قال: ومن حقها، هذا يعني اختلف العلماء من حقها، هل هذا هو فرض أم هو من آكد حقوقها وإن كان مستحبا. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء، يعني إن يعني من حضر حلب هذه الناقة أو الغنم من حقه أن يشرب منها إن كان مسكينا أو فقيرا. وذكر هذا المكان اللي هي أن تحلب على مورد الماء حتى يأتيها الفقراء. يبقى الفقراء عارفين إيه؟ إنك أنت بتذهب بأغنامك أو بإبلك إلى هذا المكان لتشرب الإبل أو الغنم، فيأتوك هناك فتسقيهم من إيه؟ من لبنها. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته، في دليل أنه يحمل وزره على رقبته وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، فيقول يا محمد، فأقول يعني يقول يا محمد يعني أغثني، يعني اشفع لي، وهكذا. قال: لا أغني عنك، لأني لا أملك لك شيئا، قد بلغت. هذا هو الذي يملكه لك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه علمك وبلغك وبين لك فضل العمل وحذرك من مخالفته، خلاص فعل لك ما كان ينبغي أن يفعله. قال: ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، اللي هو يعني إيه الصوت، طبعا تطأه بأظلافه، يعني بتمشي عليه، تدوس عليه. وكلمة رغاء معناها صوت، اللي هو صوت الإبل، واليعار اللي هو صوت الإيه المعز. قال: له رغاء، فيقول يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك أو قد بلغت. فهذا فيه إثم مانع الزكاة. هذه الأخبار نؤمن بها ونصدق ونعتبر ونخاف ونحذر، الله سبحانه وتعالى يخوفك بهذا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ذلك يخوف الله به عباده. طبعا في الحديث أيضا جاء، احنا عندنا في الحديث هنا صنفان، في منع الزكاة وفي الغلول. الغلول اللي هو السرقة من الغنيمة. القسم الأول من الحديث اللي هو تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، هذا في من منع الزكاة، تمام. القسم الثاني من الحديث قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحمل على رقبته لها يعار، هذه هي التي سرقها من الغنيمة اللي هو الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول من الغنيمة أنه يعني أخذ ما ليس حقه. يبقى احنا عندنا صنفان هنا، صنف منع حق الله وحق عباد الله اللي هو الزكاة، وصنف أخذ ما ليس حقه اللي هو الغلول أو السرقة، فيأتي يحملها على رقبته، نعوذ بالله تبارك وتعالى. طيب الحديث الذي بعده يا أسامة، أظن لا أنت قرأته، قرأته يا أسامة اللي هو نعم قرأته. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك بأنه مال الله، والله سبحانه وتعالى آتاك هذا المال، وهذا المال ابتلاء، يعني ابتلاء يعني الله يمتحنك فيه، ماذا ستفعل فيه؟ يعني أخذته من حلال، هل أنفقته في الحلال، هل أسرفت، هل بذرت، هل منعت الحقوق فيه، وهكذا. فأنت ممتحن في المال. قال: فلم يؤدي زكاته هي المفروضة، مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، اللي هو الحي الذكر. واختلف في المراد بذلك، والذي يعنينا هنا يعني اختلف في المراد في هذا العذاب، لكن المهم ان الشجاع الأقرع اللي هو الحي الذكر له زبيبتان، يعني له قرنان من ايه، من لحم على رأسه. المهم ان هذا فيه تعذيب وتخويف شديد لمانع الزكاة. قال: يطوقه، يعني بيلف حوالين رقبته كده زي ما التعبان بيعمل، ثم يأخذ بلهزمتيه اللي هما جانب الفم اللي هو الشدق، شدق اليمين والشدق الشمال، ثم يقول: أنا مالك، يعني شوف يكون حسرة عليه، هو كنزه ليستمتع به وليفرح به، جمع مالا وعدده، لا سيعذب به، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون، إلى آخر الآية في سورة آل عمران. طيب طبعا يستفاد من هذه الآية عذاب مانع، يستفاد من هذا الحديث عذاب مانع الزكاة، وطبعا من الحديث الذي قبله يستفاد أيضا عذاب الغلول اللي هو من غلّ. أكمل. باب ما أدي زكاته فليس بكنز. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قبل أن نذكر هذا نبين أن أبا ذر رضي الله عنه يعني وردت عنه آثار في هذه الآية اللي هي: والذين يكنزون الذهب والفضة، وردت عنه آثار أن كل مال مجموع، يعني هذا معنى الآثار، كل مال مجموع يفضل عن القوت وعن سداد العيش، يعني أنت عايش كويس لكن معك مال، قال: فهو كنز يذم صاحبه، يعني معنى الكلام أنه لا بد أن ينفقه، وإن هو يدخل في إيه في هذه الآية إن لم ينفقه، وتمسك بقوله هذا وخالف في ذلك جمهور الصحابة. ولذلك البخاري رحمه الله أراد أن يبين ما هو الكنز الذي ينبغي أن يعني الذي يسمى كنزا ويجب أن تؤدى منه الزكاة ويعاقب فاعله اللي هو بيكنز. فلذلك البخاري قال: ما أدي زكاته فليس بكنز، يعني كأنه ضمنا يذكر الرد على اجتهاد الصحابي الكريم، وطبعا رد عليه الصحابة قبل ذلك، يعني هو قبل ذلك رد عليه الصحابة الكرام وبينوا له خطأه واعتزلهم إلى تفاصيل كثيرة. المهم إن هو أراد أن يبين لك هنا ما هو الكنز الذي يسمى كنزا، فيبقى أنت لابد أن تتعلم فقه الزكاة، تعرف أصناف المال الذي تجب فيه الزكاة. وطبعا كلمة المال ليس المقصود منها الفلوس بس، لا، المال هو ما يملك عموما اللي هي الأراضي والمواشي والغنم وغير ذلك. يبقى أنت لابد أن تعلم أصناف المال، تعرف كذلك النصاب، وتعرف الشروط، وتعرف كذلك مصارف الزكاة الشرعية. البخاري هنا قال: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، يعني أنت طبعا تعرف أن إذا بلغ النصاب واستوفت الشروط ومنع الزكاة فهذا هو الكنز الذي يأثم بكنزه. وكل مال أخرجت صدقته المفروضة، يعني كل مال بلغ الزكاة المفروضة وأخرجت صدقته فليس كنزا، فهذا هو الذي يريد أن يبينه البخاري رحمه الله. قال عن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق اللي هي الأوقية من الفضة، ويعني هم حددوها، حددوا وزنها يعني مقدارها تقريبا 40 درهما، ويبقى عندنا 5 أواق يعني 200 درهم أو 100 درهم. وبعد كده اختلف في تقديرها بالجرام، يعني بالجرام كم، فقال عدد من أهل العلم إن هي 595 جراما من الإيه، من الفضة. فمن كان لديه 595 جراما من الفضة ففيه زكاة، وما دونه فليس فيه زكاة، والزكاة اللي هي ربع الإيه، العشر، كما سيأتي كما سيأتي. قال وليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود اللي هي الإبل، يعني واحد عنده 5 من الإبل بيكون فيها إيه، بيكون فيها صدقة. طيب وصلنا لفين؟ وليس، طبعا كلمة ذود يعني هذا لا مفرد له من لفظه، يعني هو جمع للإيه، للإبل، زي مثل كلمة الجيش أو الرهط أو النفر، ملهاش إيه، أو النساء، ملهاش مفرد من لفظه. قال وليس فيما دون 5 أوسق، يعني من التمر أو الحبوب، هو جمع وسق، والوسق ده بيكون 60 صاعا، يكون 60 صاعا، وفي تقديرها بالكيلو، بالكيلو جرام، خلاف. يبقى احنا نرجع نراجع كده مرة أخرى. عندنا الفضة نصابها 595 جرام، ودي فيها ربع العشر، وبعد كده الإبل نصاب 5 إبل، ودي بيكون فيها شاة، وبعد كده الحب، يعني على اختلاف الإيه، اختلف هل الحبوب كلها تجب فيها الزكاة أو الثمار فقط. تمام، يعني الحبوب اللي هي زي الحنطة والشعير، والثمار مثل الزبيب والتمر. فيعني قيل في الحنطة والشعير فقط، وقيل في الثمار الزبيب والتمر، وقيل تجب فيما يكال ويدخر مثل الذرة والأرز والأرز والعدس وهكذا. وطبعا يعني في الخضروات والفواكه يعني ليس فيها زكاة. المهم إن في تفاصيل كثيرة ليس موضعها هذا الحديث، لأن يا شباب إحنا هنا لا ندرس الأحكام أو الفقه، إنما فقط ندرس يعني الحد الأدنى من فقه الحديث. من أراد أن يتوسع يرجع إلى كتب الإيه، الفقه. فالحبة، زكاة الحبة أو الحبوب 5 أوسق، يعني 60 صاعا، تعادل يعني حوالي 612 كيلو. وده يعني إيه، وقت الإيه، الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. ويشترط طبعا للماشية والنقد مضي الإيه، الحول، يعني في شروط أخرى بس طبعا لن نستطيع أن نستوعبها. قال باب لا يقبل الله صدقة. تفضل يا أسامة. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هنا يبين صنف المال الذي يجب أن تكون فيه الصدقة، وهو أن يكون طيبا حلالا، ولا يحل أبدا أن يسرق الإنسان ويتصدق أو يزكي أو يغل مثلا، لا. فقال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل اللي هو القيمة، يعني قيمة تمرة، من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. لأنه ممكن لو لم يقل هذا القيد تظن أن هذا الفضل لمن تصدق من كسب طيب، لكن يجوز له أن يتصدق من غير الطيب، لا، لا بد أن يكون من إيه، من كسب طيب. قال ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه حتى أهل الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول: طبتم فادخلوها خالدين، إليه يصعد الكلم الطيب. ثم يربيها لصاحبها، ينميها ويزيدها، كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه أو فلوه. الفلو اللي هو المهر، أو قيل أن هو كل فطيم من ذات الحافر. يعني تخيل أن الفطيم لما شيء بيفطم، طبعا هي جمعها أفلاء، مثل كلمة عدو وأعداء، حتى نفس الوزن. فشوف الفطيم بيكون له من الرعاية، رعاية خاصة، فالله سبحانه وتعالى يتقبل ذلك وينميه ويربيه ما دام من الحلال الطيب، حتى لو كان أقل القليل. والله سبحانه وتعالى قال: ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، إلى آخر الآيات الكريمة. طيب، باب صدقة قبل الرد. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. نعم، في هذا الباب فيه التعجيل والإسراع بالصدقة، وهذا فيه ترك التسويف والمماطلة والتأخير، وهذه صفة ينبغي أن تكون فيك، أن كل ما كنت مؤهلا له وجاء وقته فلا تؤخره، لأن نفسك إذا اعتادت على التأخير يعني هذا سيؤدي إلى العجز، يعني الكسل يورث العجز، أن تكون عاجزا فعلا أو يحال بينك وبينه، كما في الآية الكريمة في أمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذا فيه التعجيل، والبخاري يذكر مثل هذه الآيات في هذا الموضع. يبقى الصدقة قبل الرد، قبل أن ترد عليك، أو قبل أن ألا تؤخذ منك، لا تجد من يأخذها، وهذا لكثرة المال. ولهذا رجح عدد من أهل العلم أن هذا يكون قرب الساعة، ويعني فسروا هذا الحديث بالحديث الآخر اللي هو: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال ويفيض، يعني يزيد. فعن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، ويقول الرجل: لو جئت بالأمس نلاحظ هنا، لا، في فائدة في الباب السابق مهمة، إن البخاري رحمه الله قدم الصدقة من يعني باب اللي هو الصدقة من غلول، قدمه بقول الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يعني في معنى لا تبطلوا صدقاتكم. فكأن المعنى أنه يريد أن يبين أن الإنسان يمكن أن تكون صدقته غير مقبولة من جهتين، دي فايدة مهمة لابد أن ننبه عليها، إن يكون نفس المال من حرام، أو أن يبطل صدقته وإن كانت من حلال، إن هو بالمن والأذى إلى غير ذلك. طيب، نرجع للحديث. قال: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم، لاحظ أنه تأخر يوما واحدا، أو لعله حتى لم يتأخر، يعني ممكن يكون تأخر يوما أو ممكن يكون لم يتأخر، وإنما هذا وقتها فعلا. قال: فلا حاجة لي بها. والحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، يعني يزيد، حتى يهم، يعني يشغله ويقلقه ويحزنه أنه لم يجد، أو أنه يبحث ويتحرى مش لاقي فقير، تمام، أو يهم، يعني يقصد، يعني هو اللي يروح له بنفسه مش الفقير اللي هيجيله، من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب، يعني لا حاجة. مر معنا اللي هو إيه أرب ماله، الأرب اللي هو الحاجة، يعني يقول: أنا مستغني. في الحديث الذي بعده، طب اتفضل يا أسامة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له ألم أؤتيك مالا فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا الحديث يعني أيضا فيه التعجيل بإخراج الصدقة قبل ألا تجد من يأخذها، وفيه التعجيل وترك المماطلة. لكن هذا الحديث روي هنا مختصرا، أنا أحب أن نقرأ هذا الحديث تاما. البخاري ذكره في مواضع، منها في كتاب المناقب ذكره تاما في آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، علامات النبوة في إخباره بالغيب. فأنا سأقرأ هذا الحديث تاما، ثم بعد ذلك نعلق على الجزء المختصر لأنه المراد من الباب. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن الحكم، أخبرنا النضر، أخبرنا إسرائيل، أخبرنا سعد الطائي، أخبرنا محل ابن خليفة أو محل ابن خليفة عن عدي بن حاتم قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، اللي هو الفقر يعني، اللي هو عبر عنه هنا بالعيلة. ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، لما قطع الطرق. فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، في ناس عرفوني وأخبروني. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. هذا فيه جواب على إيه؟ على قطع الطريق. قال: ولئن طالت بك حياة لتفتتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم القيامة يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فليقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى، فيقول لم ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه إلى آخر، يعني يخرج ملء كفه من ذهب فلا يجد من يأخذه. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أظن هذا الحديث يعني لا يحتاج بيانا أو شرحا. بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن مما تتقى به النار الصدقة، ومن لم يجد فبكلمة طيبة. المؤمن إذا سمع هذه الأخبار فإنه يؤمن بها ويصدق ويستبشر ويعتبر، أما المنافق فيشكك ولا ينتفع بها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ونحن نصدق بهذا ونؤمن به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عاملين به حتى نلقاه. تفضل يا أسامة. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا أيضا فيه أن يعني أنه يأتي زمان لا يجد الرجل من يأخذ صدقته وإن كانت من ذهب، يعني شوف إن كانت من ذهب ليست يعني قليلة. قال: ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلثن، يعني ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن. يعني لو تصور قبيلة يعني لم يبقى من رجالها إلا واحد، فكل نساء القبيلة يلوذن به، يعني ليقضي لهن الحاجات. وهذا يدل على أن المرأة بحاجة إلى من تلوذ به، والد أو أخ أو زوج، بخلاف ما تشيعه النسويات اللي هي دخلنا في الفكر النسوي، وإن كان عدد كذلك من جهلة المنتسبين إلى العلم الشرعي، يعني كانوا سببا في، يعني من وجه كانوا سببا في تثبيت هؤلاء على جهلهن وضلالهن. والحق هو الاهتداء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل امرأة تطلب خيرها وهداها في الدنيا والآخرة من غير طريق ربها الذي خلقها وهو أعلم بها، فهي ضالة ظالمة تستحق أن يغرر بها. يعني الرجل بحاجة إلى المرأة، والمرأة بحاجة إلى الرجل، والعلاقة بينهما تكامل، وإن كان الرجل له القوامة، لكن العلاقة بينهما علاقة تكامل وحب وود وتعاون على البر والتقوى. وهذا كلام يعني ربما يأتي وقت آخر إن شاء الله نتكلم فيه. وكم من امرأة كانت صالحة تحب زوجها وترعاه وترحمه وتعطف عليه وتعينه على دينه ودنياه، لما استمعت إلى خطاب هؤلاء يعني كان سببا ذلك في طلاقها وفي فساد عشرتها مع زوجها، وهي أول مظلومة، يعني هي الظالمة وهي المظلومة، والله المستعان. طيب، يبقى خلاصة هذا تعجيل الإيه؟ الصدقة. وكذلك أن من علامات الساعة كثرة المال، وأن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن ما رزقه الله من المال، هل أدى زكاته أم لا. وكذلك فيه أن العبد لا يحقر من المعروف شيئا ويعجل صدقته. تفضل. باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم 100,000. طيب، والله هذا الحديث يا شباب، أو هذا الباب عموما، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فيه أن فيه طلب وقاية النار. هذا أعظم مطلوب، أقسم بالله أعظم مطلوب لأي إنسان وقاية النار. الله سبحانه وتعالى قال: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. شوف الآية، أنا عايزك تنظر إلى ترتيب هذه الآية، وشوف يا شباب من أول هذه الآيات إلى ختام سورة آل عمران، والله من أعظم ما تتمسك به وتدعو به الناس وتدعو به أهلك. شوف الافتتاحية ماذا بعدما ربنا سبحانه وتعالى ذكر القرآن ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وجدال أهل الكتاب وإقامة الحجج وهكذا، ختمت هذه السورة: كل نفس ذائقة الموت. هذا أول أمر، كل سيموت. وشوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان ثم انتقل من خلق الإنسان إلى الموت والبعث، لم يذكر الحياة. يعني الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر خلق الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخره، قال: فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون، لم يتكلم عن حياتك. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، كل نفس ذائقة الموت. ده أول أمر في سورة آل عمران في ختامها. وبعدين: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني الدنيا ليست دارك، ليست هي دار المستقر أبدا، هي مرحلة في حياتك، ومرحلة ستعرف يعني في الآخرة أنها لا تساوي شيئا في الآخرة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، تمام؟ فلا تستمتع يعني لا تذهب طيباتك في حياتك الدنيا، يعني عندك الدار الآخرة هي الحيوان. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. دي الخلاصة. زحزح، هذا فيه أن طلب التقوى من النار أعظم مطلوب. خلاص. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك: أما بقى الدنيا، الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور، متاع زائل يغرك. لذلك ربنا قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني لا تلهك الدنيا ولا تشغلك عما كان ينبغي أن تطلبه. يعني كان المفروض أنك في هذه الدنيا تأخذ منها ما ينفعك في دار القرار، تمام؟ وما عند الله خير للأبرار. فهي شغلتك بما فيها وشغلتك عما كان ينبغي أن تنشغل به. يبقى هذا الباب اتقوا النار فيه أن أعظم مطلوب تقوى النار، التقوى من النار. الأمر الثاني يعني اتقاؤها، تكون بينك وبينها وقاية. الأمر الثاني معرفة أسباب تقوى النار، البعد عنها. الأمر الثالث أن من أعظم ما تتقى به النار الصدقة. تمام؟ الأمر الرابع أن تحفظ الصدقة من أن تبطل بالرياء أو بطلب السمعة أو بالمن والأذى. البخاري رحمه الله قدم هذا الباب بقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أنت حينما تقرأ هذه الآيات ربما لا تظن ما رابط هذه الآيات بهذا الباب، وهذه الآيات هي أعظم ما يدخل تحت هذا الباب، لأن هذه الآيات تبين مثل المنفق عند الله الذي ينفق ماله ابتغاء وجه الله ونفسه طيبة به، نفسه مطمئنة، منشرح الصدر بما يبذله لله. كمثل جنة بربوة، ربوة المكان المرتفع، والجنة حديقة بستان، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، يعني يبين أن الله سبحانه وتعالى يضاعف ولها. طب الصنف الثاني بقى، الصنف الثاني هو الذي ضن بمالي أو بخل أو كفر بالله تبارك وتعالى، يكون كل شيء حسرة عليه، كل شيء يكون حسرة عليه. وفي تفاصيل هذه الآية أنا كتبت عنها منشورا، وإن شاء الله ربما أعمل عنها فيديو. هذه الآية عظيمة جدا في أن الإنسان يعجل بالعمل الصالح قبل ألا يملك أن يعمل صالحا. طيب شوف الحديث العظيم الذي ذكر تحت هذا الباب، والله هذا الحديث من أعظم أحاديث الفلاح في هذه الدنيا. أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري الأنصاري، بيذكر يعني في حديثان عندنا. الحديث الأول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق. طبعا هو فقير ليس عنده مال يتصدق به، فهل قال أنا ليس عندي مال ده أنا أصلا مستحق للصدقة؟ لا، لم يرضى إلا أن يكون له نصيب في هذا الخير وإن تعب لأجله، والذين هم للزكاة فاعلون، بيتعب ويعمل ليستغني عن الناس وليكرم هو الناس ويتصدق عليهم، راح يشتغل. دلوقتي الطالب أنت بتقول له، الشاب بتقول له حاول تتعلم مثلا أو حاول تعمل أي شيء نافع، تتعلم صنع عشان تكف نفسك، بيقول لك أنا لسه هتعلم. يعني في الأمر اللي هو أصلا فرض عليه أنه يتعلم صنع أو يذاكر أو يجتهد أو يعمل أي شيء، بيكسل أنه يعمله ويبقى عاطلا معطلا عالة على الناس، يعني فقيرا إليهم. فشوف هو الصحابي الكريم كان يذهب يشتغل حمالا في السوق لحتى يكف نفسه هو ويعف نفسه، والأمر الثاني حتى يكون معه مال ليتصدق هو، لا يترك بابا يفتح. والله هذا أعظم معنى للعزيمة في الرشد. يعني أنا كنت أتصور مثلا إن العزيمة في الرشد هي إن أول ما تسمع عن الصدقة وإنت معك فلوس تطلع منها خلاص، أو مثلا تدعى إلى قيام الليل وإنت حافظ قرآن فتقوم تصلي بالليل، تمام. لكن تصور شخصا في في في في قريته لم يجد حافظا للقرآن، والناس ما بيصلوش التهجد أو في رمضان يعني، فيقوم هو يفضل طول السنة يتعلم القرآن ويضبط ويحفظ ويرحل ويسمع عشان يكون أهلا للقيام بهذا العمل. هل هذا أعظم أجرا أم الشخص اللي هو كان جاهز أصلا بالقرآن؟ لا شك إن هذا تعب أكثر وطلب وتأهل، وإن كان الأتقى منهما أقرب إلى الله. لكن الفكرة يا شباب هي فكرة أننا أطلب أسباب الأمر، لا أكتفي بأن أفعل الأمر إذا توفرت أسبابه، لا، أنا أصنع تلك الأسباب، أطلبها، أقصدها. فشوف هو بيذهب يشتغل عشان يكون مؤهل للصدقة. قال: فيصيب المد، يعني بياخد أجرة الإيه؟ حمل الصدقة، وينفق منه. وإن لبعضهم اليوم 100,000، إما يقصد أن هو ما وسع الله عليهم من الفتوح والغنائم ونحوها، أو ذم لمن صار يكنز المال بعد الصدر الأول الذي كان ينفق المال. في رواية عند النسائي: وإني لأعرف منهم اليوم رجلا له 100,000 ما كان له يومئذ درهم. في يعني التحدث بالنعمة، وإشارة كذلك إلى حرص الإيه؟ إلى الحرص الذي حدث بعد ذلك. في رواية عن أبي وائل اللي هو شقيق ابن سلمة، وهو الذي روى الحديث عن أبي مسعود، قال: ما نراه إلا نفسه. يعني إن هو قصد نفسه، إن أبا مسعود قصد أن الله تبارك وتعالى أغناه بعدما كان يحامل حتى يكون معه المد الذي يتصدق به، الله سبحانه وتعالى أغناه وصار من الأغنياء رضي الله عنه. هناك حديث آخر شباب متمم لهذا الحديث، طبعا هذا الحديث أعظم ما فيه، فضلا عن مراد البخاري إن هو تقوى النار وإن الإنسان يبذل للصدقة، وإنه لا لا في معنى تاني أريد أن أقف فيه معكم. ما هو هذا المعنى شباب؟ إنك أنت تعد لأبواب الخير العظيمة، ولا تقل أنا ما عنديش أو أنا إمكانياتي ضعيفة، لا، ابذل للحصول على هذه الإمكانيات والمهارات. شاب كذا واحد أقول له حاول تحضر كتاب مثلا زي مختصر البخاري أو شرح الأربعين النووية أو مختصر التفسير، وهو من طلاب العلم يعني بقاله مثلا 20 سنة بيطلب العلم. أقسم بالله أعرف شباب بقالهم 20 سنة بيطلبوا العلم ومكفول وكل حاجة وعنده كل شيء، ولا يعطي درسا ولا يخطب الناس ولا يدرس لهم، وعنده علم. يعني عارف لو هو مثلا ما عندوش علم أو ليس عنده مهارات، عنده لكن مكسل، مش عايز يتعب، مش عايز يحضر، فاهم؟ ناس تطلب منه يصلي يوم في رمضان، لا، بيتهرب. أنت بتتهرب من الخير، خلاص ما يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم على طول، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. أنت اللي بتضر نفسك. يبقى لا تتهرب من المسؤولية، ولا تتعذر بانك انت مش قادر. اقدر ان شاء الله، انت تستطيع. يبقى اهل حاجه من الاثنين: اما ان يكون عندك هذه الاهليه فابدا واستعن بالله لا يصدنك الشيطان، واما ان تكون لست مؤهلا فتاهل. انت اهل يعني لابد انك انت حط عينك على الهدف وابدا فيه من الان، ابدا فيه من الان. وانا ذكرت لكم اكثر من قصه في هذا الامر، كم شخصا كان ليس مؤهلا لأمر لكنه صبر وتعب حتى صار مؤهلا فيه، وسد على المسلمين بابا من أبواب الخير. ضع هذا الحديث أمامك، فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، يذهب أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، ما عندوش في جنيبه في جيبه درهم، ما عندوش أي نكلة في جيبه، تعريفة واحدة، لكن إيه؟ قال خلاص، لا، ذهب اشتغل لحد ما بقى معاه فلوس وبقى مؤهل. حاجتين: عف نفسه عن الناس، هذا أول شيء، والأمر الثاني لا، ده هو كمان تصدق وبذل، وصار بدل ما كان عالة صار هو عضوا فعالا، تحول من طاقة سلبية مستهلكة إلى إنسان منتج، عف نفسه وصار يعف به الناس. يبقى لازم تختار لنفسك معالي الأمور، ولن ينفع غير نفسك من البشر. يعني ما تستناش بقى واحد ياخد بإيدك ويطبطب عليك ويقول لك شد حيلك يا حبيبي واشتغل، لا لا لا، ما فيش. أنت هذا طريقك، لك غنمه وعليك غرمه. الحديث الآخر بقى هو متمم لهذا وحديث عظيم جدا، حديث أبي مسعود لكنه جاء بلفظ أطول. قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، خلاص، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، راجل من ضمن الناس اللي هم أمروا بالصدقة تصدق بالكثير، فقالوا مرائي، يعني المنافقون قالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع يدوبك يعني حاجة بسيطة، فقال: إن الله لغني عن صاعي هذا. يعني شوف أنت أنفقت كثير، فقال لك إيه ده مرائي، طب أنفقت قليل، يعني شوف الراجل اللي راح يعني اشتغل وشال على ظهره وبعد كده جاب المال، والمفروض هذا الرجل يرفع فوق الرأس ويتخذ يعني قدوة، لا، ده هما بيحتقرونه. فأنزل الله تبارك وتعالى هذا تتمة الحديث: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، إلى آخر الآيات. في هذا الحديث أنك لا ينبغي أبدا أبدا أن تضعف عن العمل الصالح لطعن طاعن، أو للمز لامز، لا بد أن يكون لديك يقين بقيمة ما تقدم. يعني أنت الآن على باب من أبواب الخير، تعلم الناس القرآن أو العلم أو تنفق في سبيل الله أو تقوم على الأرامل واليتامى، أي مشروع إصلاحي، أنت طبيب يعني تعتني برعاية المرضى وأحيانا يعني تتخفف من المصاريف عليهم، أي باب من أبواب الخير، لا بد أنك ستجد في طريقك من إما يطعن في نيتك أو يظلمك أو يفتري عليك أو يحقر أعمالك. إياك أن تصد، بل إياك أن تضعف أو يضعف أداؤك بهذه الأفعال. لا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يصدنك الشيطان، ولا يصدنك الكسل والهوى وترك المسؤولية، ولا يصدنك لمز اللامز أو طعن الطاعن في نياتك، يقول لك أنت بتحب الشهرة، أنت بتحب المال، أنت بتكنز، أنت بت... لا لا، لأن الذي تعمل له أعلم بك، وهو وحده الذي يملك لك الضر والنفع. فاستمر، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب الصابرين، الله يحب من صدق وصبر. مش بس تكون صادق في نياتك وفي عزمك وفي تعبك، لازم تصبر، لا يكتمل الحق إلا بالصبر. طيب، في الحديث الآخر، تفضل يا أسامة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. طبعا هذا الحديث أيضا فيه في شاهد للباب، أن من يعني تقوى النار ولو بشق تمرة ولو بالقليل. حديث عائشة رضي الله عنها حديث عظيم. عائشة رضي الله عنها تذكر أن امرأة دخلت ومعها ابنتان تسأل، يعني عندها حاجة، يعني تسأل تحتاج مالا، تحتاج طعاما. شوف اللفظ اللي جاي: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس، سيد ولد آدم يوم القيامة، وخاتم النبيين والمرسلين، وهو خليل الله تبارك وتعالى، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني أنا أريد منك أن تتفكر فيه. لو كانت هذه الدنيا بما فيها من المتع والنعم، إعطاء الله تبارك وتعالى إياها يكون علامة لإكرامه وحبه لعبده، هل ستدخل هذه المرأة بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجد فيه غير تمرة؟ أقسم بالله هذا الحديث يدل على معنى الدنيا، وأنها متاع الغرور، وأنها لا تساوي عند الله شيئا أبدا. يعني الله سبحانه وتعالى وعنده خزائن الكنوز، وعنده خزائن السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من هو، منزلته في الإسلام ومنزلته عند الله، والله سبحانه وتعالى رضي له من الدنيا ما كان عليه. هذا يبين لك معنى قول الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا تمدن عينيك، لأن رزق الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. رزق الله تبارك وتعالى هو الذي يكرم به عبده أن تكون على العمل الصالح. هذه أخص علامة لإكرام الله لك، ما فيش علامة تانية. باقي العلامات مشتركة، باقي العلامات مشتركة، أنك معك مال أو أنك عندك صحة عادي. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. والله سبحانه وتعالى أبطل من ضمن ما أبطله مما يحسبه الإنسان، مثلا أحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا أبطله الله. كذلك أبطل الله سبحانه وتعالى هذا الظن، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس مجرد إعطاء الله لك من الدنيا يكون علامة إكرام، لا لا يلزم. الله سبحانه وتعالى أعطى الدنيا لهارون وقارون وهامان وغير هؤلاء من الجبابرة وقوم عاد وغيرهم. فالعلامة الخاصة التي تدل على كرامتك عند الله أن تلزم الاستقامة، هذه أعظم كرامة، أن لزوم الاستقامة، أن تكون مستقيما فيما خلقت له. أن ترى يومك يمر فيما خلقت له، أن ترى الله ييسرك من العمل الصالح للعمل الصالح، أن ترى الله يصرفك عن الفواحش والسيئات، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. فهؤلاء هم الذين أخلصهم الله. لكن لما أنت تظن بقى أن ما تعيش من فقر أو من مرض أو ابتلاء أو سجن أو نحو ذلك علامة لإذلال الله، هذا جهل. أو ما تعيشه من المال والصحة والبنين والقوة والوجاهة والشهرة أن هذا من إكرام الله، هذا جهل. كل هذا ابتلاء وفتنة لينظر الله تبارك وتعالى عملك فيه. العلامة الوحيدة التي تدل على ذلك هي أن تلزم الاستقامة وأن تقصد بذلك وجه الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يرضيه عنا. قال: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها. هذا جود عائشة رضي الله عنها، هذه صدقة عائشة. هذا أول شاهد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها جادت بما لديها، وكانت يعني من أعظم المتصدقين رضي الله عنها، ولها في ذلك آثار عظيمة رضي الله عنها. فأعطيتها إياها. قال: فقسمتها بين ابنتيها. هذا هو الثاني، أن المرأة آثرت ابنتيها ولم تأخذ، يعني هي المرأة نفسها تصدقت. يجود علينا الطيبون بمالهم ونحن بمال الطيبين نجود. فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، يعني هي أكدت أن المرأة أعطت شق للبنت وشق للبنت الثانية ولم تأكل منها. ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كم من أم تفعل هذا وأبناؤها لا يعلمون، أو بعضهم يجحد ذلك، وكثير من الناس يجحد الفضل. والله سبحانه وتعالى أمرك أن تكون من الشاكرين. قال: ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء، الابتلاء الامتحان الاختبار، لأن من أعطي البنات، من عنده ذرية من البنات فهو مبتلى ممتحن. فالبنات كما أن يعني الله سبحانه وتعالى يهب الإناث سميت ابتلاء، لأن فيها جهد، فيها متابعة، فيها يعني مؤنة التربية والصبر عظيمة، تمام؟ فلذلك هي هبة من جهة وابتلاء من جهة أخرى. والله سبحانه وتعالى يريدك أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيهن، تعلمهن، تطعمهن من الحلال، تقوم على رعايتهن وتأديبهن إلى غير ذلك. وطبعا العمل الصالح كلما كان فيه يعني شيء من البذل كلما عظم أجره. من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، يعني كما أنه سترهن في الدنيا كن له سترا من النار. طيب، في طبعا في هذا الحديث يعني أحاديث يعني فيه معاني كثيرة جدا، ولكن أرجو أن يكون المعنى المراد واضحا منه. صدقة عائشة رضي الله عنها، ويعني آثرت على نفسها، جمعت الصدقة والإيثار، وكذلك صدقة المرأة وإيثار المرأة ورحمة هذه المرأة ببناتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين الصابرين. اتفضل أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أي الصدقة أفضل؟ البخاري قدمها: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. والآية الأخرى: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، إلى آخره، ولا خلة ولا شفاعة، في سورة البقرة. أي الصدقة أفضل؟ هذا يدل على أن نفس العمل الصالح درجات. يعني مثلا الصلاة درجات، أعظمها الفرائض، تمام؟ قيام الليل درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أعظم القيام كما ذكر قيام داود، وكذلك الصيام درجات. فالمؤمن كما يعلم الفضل العام يعلم كذلك مراتب العمل الصالح الواحد. أي الصدقة أفضل؟ فيه أن العمل يطلب أعلى الأمور، المؤمن يطلب أعلى الأمور. قال: وصدقة الشحيح الصحيح. الصحيح اللي هو يعني لم يدخل في مرض مخوف، يعني إنسان عايش عادي، تمام، عنده أمل في الحياة. فما دام عنده أمل في الحياة يبقى نفسه شحيحة، هذا هو الأصل. يعني الإنسان عنده شح بطبعه، يريد أن يكنز المال يملكه، ويأتيه هوى النفس بأن هذا مالك فكيف تنفقه وهكذا، ويبخل وتحدثه نفسه بالفقر، والشيطان يعده الفقر، فعنده موانع تمنعه من النفقة. فإذا كان في هذه الحالة ومع ذلك تصدق فهذه خير الصدقة. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ شوف السؤال، شوف كيف أنا أريد منك أن تجمع الأسئلة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، اللي هو أي العمل أفضل، لتعرف أن الصحابة لم يكونوا يطلبون فقط مجرد النجاة من النار، وإنما كانوا يطلبون الفردوس الأعلى من الجنة، دايما يسألوا الأفضل الأكمل الأعلى. قال يعني أعظم أجرا، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. تمام. وفي رواية حريص، يعني إيه كلمة حريص؟ لأنك أنت أمامك الحياة، عندك أمل، لكن لو في واحد خلاص يعني اقترب من الموت خلاص، ممكن يعني تصور الفرق بين شخص هو في الشباب مثلا ومعاه مبلغ كبير مال، سواء كان هذا المال ورثه أو كان كسبه بعمله أي شيء، أو وهب له أي شيء، فنفسه تحدثه بطول الأمل، وواحد خلاص بيموت في مرض الموت، أو مثلا أخبره الأطباء إنك أنت مرضك شديد جدا، وإيه يعني احتمال تموت في أقرب فرصة. فرق كبير بينك تتصدق في هذه الحال وفي هذه الحال، كما مثلا في حديث قمت عنها وهي أحب الناس إلي، رجل كان يريد ابنة عمه ويهواها وتمكن منها وتركها خوفا من الله. تمام. ودعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنه أخاف الله، فكلما كانت دواعي العمل أكثر وأنت تركته لله كلما كنت أعظم أجرا. تخشى الفقر وتأمل الغنى، وفي رواية أخرى في مسلم وتأمل البقاء، وهذه الرواية قوية، تأمل البقاء يعني أنت لسه عندك لسه عايش. قال: ولا تمهل، ما تفضلش تنتظر بقى حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني تفضل تترك إيه الصدقة والعمل الصالح لحد إيه قبيل الإيه يعني قربت من الإيه من الموت. طبعا بلغت الحلقوم ليس معناه أنك أنت مت، ولكنك أنت قربت يعني في مرض تشعر أنك هتموت. قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني إما أنك أنت بتؤدي الحقوق التي لم تكن أديتها، أو أنك أنت بتتصدق. فلا، الأفضل والأعظم هو أن تتصدق في حال الصحة وفي حال الحرص على المال، في طبعا المبادرة بالصدقة. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. نعم. هذا أيضا فيه فضل البذل والإكثار من الصدقة. فذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ يعني تموت بعدك مباشرة، يعني أقرب واحدة منهم ستموت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أطولكن، في عندنا الطول اللي هو الجود، وفي الطول اللي هو الإيه بالمقياس. فأخذوا، طبعا لم يقل أخذنا، كأن يعني المعنى قريب، أنه يمكن أن يعبر عن الإيه في مخاطبة النساء أو الحديث عن النساء بضمير الرجال، وهذا بصراحة أسهل لي، لأن حتى لما أعمل درسا للنساء بصراحة بيصعب علي أن أنا ألتزم بالضمائر الخاصة بالإناث، لأني معتاد كثيرا على الكلام للرجال. فالحمد لله عندنا شاهد هنا. فأخذوا قصبة يذرعونها، يعني كل واحدة بتقيس إيديها كده. قالت: فكانت سودة أطولهن يدا، يعني من ناحية المقياس. فعلمنا بعد، يعني بعد بقى ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وتوفيت أول زوجة، طبعا أول واحدة توفيت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش رضي الله عنه، هي توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه، وهي أول من توفي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وهذا معلوم يعني. وجاءت رواية في التاريخ الأوسط للبخاري أن زينب أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. ولذلك يعني جاء في بعض هذه الأحاديث أنها سودة، ولكن هذا خطأ ووهم، لذلك البخاري لم يذكر هذه اللفظة. والذي يؤيد ذلك، يعني يؤيد هذا، أن عائشة رضي الله عنها، يعني الذي يؤيد أن ليس المراد سودة، أن عائشة رضي الله عنها قالت: فعلمنا بعد أنها، يعني كان بخلاف ما ظننا، كانت سودة أطولهن يدا من حيث المقياس، لكن أطولهن يدا من حيث العطاء وأسرع لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو زينب رضي الله عنها. طيب، هذا طبعا يستفاد منه فضل الصدقة، ويستفاد منه كذلك الإكثار من الصدقة. تفضل أكمل. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لا أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية. لا أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. نعم، طبعا البخاري رحمه الله يعني ما يزال يبهرنا باستدعائه لما يدخل تحت الأبواب. يعني بصراحة شباب، أنا أكثر الدعاء لعامة علماء الإسلام، ولكن البخاري يعني كده له دعاء خاص. يعني أنا لو أردت أن أكلمكم عن يعني شيء من توفيق الله تبارك وتعالى لهذا الرجل الإمام، والله يعني يحتاج يوما نعيش كده يوم مع البخاري رحمه الله. شوف، يعني الجمال مش بس في مش إن هو حافظ الحديث، لا، حسن توظيف الحديث وجعل هذا الحديث صنفا من الأبواب. يعني هذا الحديث يذكر كثيرا، لكن إن هو يضع له بابا فيصبح هذا باب في الصدقة: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. يعني هل الصدقة هذه تكون مقبولة أم لا؟ يعني هو أدى ما عليه، واضح إن هذا الرجل تحرى وطلب. فهل إذا تحرى الرجل بصدقته ثم وقعت في على غير مستحق يكون له الأجر؟ هذا هو المعنى الأول. الأمر الثاني بيان لطف الله تبارك وتعالى، وأن من قصد وجه الله من عمله وإن ظهر له أنه لم يبلغ فيه غرضه، فإنه قد يبلغ منه أبلغ وأعظم مما كان ينوي. لأن هذا الرجل مثلا كان ينوي أن يتصدق على فقير وانتهى الأمر، لا، لعل صدقته على الغني تكون يعني فاتحة خير أن يتصدق هذا الغني وأن تستعف الزانية إلى آخر ذلك. طيب، خلينا نقف مع هذا الحديث من أوله. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل، في رواية أن هذا الرجل من بني إسرائيل يعني، لكن إسنادها ضعيف، فيها ابن لهيعة. وعموما يا شباب، إذا كان الحديث أصله في الصحيحين ثم وجدت زيادات مؤثرة في غير الصحيحين، غالبا تكون هذه الزيادات ليست صحيحة، ويكون إعراض البخاري ومسلم، خصوصا البخاري، عن هذه الزيادة لعلة. تمام؟ قال رجل: لأتصدقن بصدقة، يعني عنده عزم أو كأنه شيء من الإلزام، ألزم نفسه يعني. فخرج بصدقته، واضح أنه هو خرج يتحرى ليضعها في يد مستحقها. قال: فوضعها في يد سارق، لم يكن يعلم أنه سارق. فأصبحوا يتحدثون لأنه تصدق سرا: تصدق على سارق. عندي أنا محقق الكتاب واضع زي علامة تعجب، إن هو إن الرجل قال تصدق على لما هم قالوا تصدق على سارق، فقال الرجل: اللهم لك الحمد، على سارق. يعني كأنه هو الراجل بيقول على سارق. لا، هذا ليس تعجبا. الذي يظهر لي أن هذا الرجل حمد الله على ما قدر، فلا يصح أن يوضع هنا علامة تعجب. يعني يقول: أنا رب قصدت هذا الباب وتحريته واجتهدت فيه، فقدرت أنت وقوعها في يد سارق، فالحمد لله، فاللهم لك الحمد. هذا فيه تسليم ورضا بحكم الله تبارك وتعالى. ثم قال: لأتصدقن بصدقة. لم يصده خطأه الأول، يعني لو كان خطأ يعني على الفرض أن يتصدق مرة ثانية. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، طبعا لم يكن يعلم. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية. هو عندي برضو واضع علامة استفهام وعلامة تعجب، أنا في رأيي ليس مناسبا لا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب، وإنما هذا الرجل يقول اللهم لك الحمد يحمد ربه على ما قدر وقضى، تمام، ولعله لعلمه بالله يعلم أن ذلك الخير. والمؤمن إذا صدق الله تبارك وتعالى لا بد أن يعلم أن الله يشكر فعله، وأنه قد يحصل له من فعله أفضل وأعظم مما قصده هو، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، قال لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني أيضا لم يكن يعلم، فأصبح يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. أيضا هنا لا توضع علامة التعجب في رأيي، وإنما يوضع أنه حمد الله تبارك وتعالى على ما قدر، يعني هذا الرجل اكتمل فيه معاني النجاح. أول أمر طلب هدفا نافعا ويقربه من الله، ثانيا تحرى، ثالثا رضي بالنتيجة التي حصلت، خلاص قدر الله ما شاء فعل وحمد الله تبارك وتعالى، وله أجر فعله وله أجر تسليمه. الأمر الذي بعد ذلك أنه لم ينقطع عن فعل الخير. ركز بقى، قال فأتي، واضح أن يعني أتي في المنام أو أتاه ملك، المهم أن في أحد أتاه، فقيل له أما صدقتك على سارق، ركز بقى، ببركة التسليم، فلعله أن يستعف عن سرقته. نعم هو سارق، لكن هذا الإحسان إليه قد يكون بداية، يفتح مشروع بهذا المال مثلا، أو يقول والله هذا الرجل تصدق علي وأنا سارق، لعلها رسالة من الله، لعله من لطف الله، تمام. قال وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، ممكن يكون هذا سبب في أنها تقول ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وأنا امرأة بغي، لا لابد أن أتوب، لابد أن أستعف، ربما كانت تزني بسبب الفقر، هذا ليس مبررا طبعا، ولكن وهكذا. وأما الغني فلعله يعتبر، يا سلام، يعني لعل الغني يقول يعني هذا الرجل تصدق وأنا معي، فلماذا لا أتصدق، فينفق مما أعطاه الله. شوفوا يا شباب، هذا الحديث ممكن نتكلم فيه يوما كاملا عما فيه من الخير، وخلاصته أن المؤمن يطلب الخير ويتحرى أسبابه ويبذل فيه، ويعلم أن ربه غفور شكور، ويشكر ربه على ما قدر وما قدر وقضى، ويعلم أن العبد بصلاح نيته يترتب على عمله من الآثار النافعة ما لا يخطر على باله، والله ما لا يخطر على باله. أعظم شيء الإخلاص. لكن طبعا وحتى لنا شاهد من قصة موسى مع الخضر، أن حتى موسى الخضر نفسه قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، أنت لم تحط خبرا، يعني لم تعلم بواطن هذه الأمور فستنكرها. لما علم موسى هذه الأفعال الثلاثة التي فعلها الخضر، علم أنها كانت حسنة أم لا، علم كذلك ما قدره الله تبارك وتعالى، وهذا من لطف الله عز وجل. يبقى أنت عليك الإخلاص، أولا العلم والإخلاص والتقوى والصبر والرضا بما قدره الله تبارك وتعالى. طبعا أنبه على أن العلماء اختلفوا في ما إذا وقعت الزكاة المفروضة في غير مستحقها. طبعا هذا الحديث بمجرده لا حجة لا في إجزائها ولا في عدم إجزائها، لكن هذا باب إيه؟ باب آخر. لذلك البخاري لم يجزم، قال إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، يعني لو كان هذه الزكاة، لو كانت هذه الزكاة هل تجزئ أم لا، لم يقطع البخاري. أما الصدقة فقطعا مقبولة ومجزئة بلا شك، لكن هل الزكاة تجزئ، هذا محل بحث، ليس هذا موضعه. تفضل يا أسامة. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. نعم، قال إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، طبعا في فرق، الأولانية لا يعلم لأن الرجل تحرى خلاص، لكن الثانية وهو لا يشعر لأنه وكل غيره، لأن ليس الرجل هو الذي باشر الصدقة وإنما وكل غيره. عن معن بن يزيد قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، يعني هم العيلة كلها دخلت في الإيه؟ في الإسلام ولله الحمد. وخطب يعني خطب النبي علي طلب لي النكاح فأجيب، يعني خلاص تمام. وخاصمت إليه، يعني بيحكي من ضمن الأشياء اللي حصلت، وخاصمت إليه يعني خاصم أباه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، يعني قال له: إن جاءك مستحق أعطي إياها. فجئت فأخذتها، يعني بإذن طبعا الراجل اللي هو الموكل، الوكيل، الموكل أقصد. فأتيت، يعني راح لوالده وأخبره: أنا حصل معايا كذا وكذا وأخذت كذا. فقال: والله ما إياك أردت، يعني كأنه كان يظن أن الصدقة على الأجنبية أفضل، أو لأي سبب آخر يرى أنه هو أنفق على ولده أو نحو ذلك. فخاصمته إلى النبي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لك ما نويت يا يزيد، ولكل امرئ ما نوى، ولك ما أخذت يا معن، يعني أنت نويت التصدق على محتاج وابنك محتاج، فوقعت في محلها، وإن لم تعينه أنت خلاص كده، يعني كأنه لم يخطر على باله أصلا أن ممكن أنها تقع في يد ولده، ولو أراد أن يعطيها ولده لأعطاها إياه. فهذا استدل به على جواز الصدقة على الفرع والأصل، الفرع اللي هم الأبناء والأحفاد مثلا، والأصل اللي هو الوالد أو الجد، ولو كان ممن تلزمه نفقته، ولكن الحجة فيه ليست ظاهرة. يعني هذا باب آخر سيذكره البخاري، اللي هو الزكاة على الأزواج والأيتام في الحجر، هذا ليس موضعه. المهم أن هذا فيه إيه؟ أن الصدقة تقبل، وإن وقعت إلى، يعني إذا وقعت في يد مستحق، وإن كان يعني هذا المستحق لم تقصده أنت بعينه. تفضل. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. نعم، البخاري رحمه الله كان ذكر قبل هذا الباب بابا اللي هو الصدقة باليمين. فقد يظن أنه يجب أن يباشر الإنسان الصدقة بنفسه، يعني لازم يعطيها بيده هو، هذا هو الأفضل بلا شك، لكن يمكن أن يوكل غيره، ويمكن أن يتصدق عنه أصلا. فقال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، يعني خادمه هو الخادم أو الخازن على المال يعني. قال عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، لاحظ لم يقل المال وإنما الطعام، لأن المال يختلف عن الطعام. الطعام مثلا ممكن يكون زائد عندها، أو مثلا تعطي جارتها، أو مثلا طعام ليس له حاجة في البيت، أو كان فائضا عن حاجة البيت، أي شيء. وكذلك المال، إذا علمت المرأة من عموما من حال زوجها أنه يرضى أن تتصدق من ماله بغير علمه فيجوز ذلك، يعني غير مفسدة طبعا، لا تفسد عليه، وإنما يكون بالإحسان. قال: كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرها بما كسب، لأن المال ماله حتى لو لم يكن يعلم هو نفسه، فضلا عن إني يعني شوف مثلا ممكن هو يوكلها خلاص فهذا واضح الأجر، لا حتى لو لم يعلم هو أصلا، يعني هو مثلا مسافر، او هو في العمل وجاءها جارتها اطعمتها، او هي بعتت لهم طبخ الطبيخ وبعتت لهم، كل هذا في ميزان حسناتها وفي ميزان حسناته. ويجب ان يعتاد البيت المسلم على الجود، يجب وان يجود بالموجود بالمتاح. قال: وللخازن مثل ذلك، الخازن اللي هو الخادم او اللي هو المؤتمن على هذا المال، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، يعني الله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى الواسع. طبعا إذا تصدقت بغير إذنه، فإما أن تكون علمت من حاله الرضا، أو تكون استأذنته إجمالا، يعني قلت له: على فكرة أنا ساعات بتصدق من مالك. قال لها: ماشي توكلي على الله، أو مثلا يقول لها بالقدر الفلاني خلاص. أو يعني فالشيء اليسير جائز عموما، لكن لا يحل لها أن تنفق مفسدة في مال زوجها. تمام؟ طيب، تفضل. تفضل. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. أكمل يا أسامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. طبعا هذا أيضا من حسن ترتيب البخاري رحمه الله، ومن فقهه في ذكر الأبواب تحت الصدقة. طيب، حتى نفهم فكرة هذا الباب، طبعا أريد أن أنبه تنبيها أن كلما كان صدقة المرأة من مال زوجها أو من طعام زوجها بإذنه كان أكمل، وإذا مثلا هي تصرفت في غيابه وأخبرته يكون أكمل، حتى لو علمت من حاله الرضا، هذا هو الأكمل دائما. لاحظ أن هذا الباب اللي هو لا صدقة إلا عن ظهر غنى، طبعا هذا لفظ حديث، لكن الأصح هو خير الصدقة عن ظهر غنى، أن هذا هو الأفضل والأكمل، وهي الصدقة المقبولة. لكن كأن كلمة لا صدقة إلا عن ظهر غنى كأنه ينفي يعني أن تكون الصدقة مقبولة أو مجزئة، ولكن لعله يريد أفضل الصدقة أو أصح الصدقة، والله أعلم. يعني عن ظهر غنى؟ يعني أن تبقى بعدها مستغنيا عن السؤال، يعني أن يكون لديك من المال ما لا يحوجك إلى السؤال، تمام كده؟ فأن تبقى بعدها غنيا مستغنيا، أو حتى لو أنت ستنفق ما معك من المال تكون نفسك يعني شريفة، تعمل وتكسب ولا تسأل الناس. أما أن تتصدق بمالك كله ثم تتكفف الناس أو يعني تفتقر إلى الناس، فهذا لا يصح. البخاري بقى قدم هذا الباب بمقدمة جميلة، قال: ومن تصدق وهو محتاج وأهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه. يعني البخاري يرى، لذلك أنا قلت لك أن البخاري يرى هذا لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني ترد عليه الصدقة، يعني أن يكون الإنسان محتاج أو أهله محتاجين، تمام؟ يعني أولاده مش لاقيين ياكلوا وهو راح يتصدق بالطعام، لا، تمام؟ زي ما في بعض الدول كده، يبقى الشعب طالع عين أهله مش لاقي اللقمة، والحاكم بتاع الشعب يروح إيه يتصدق بأموالهم ويعمل فيها منفق وبيساعد الناس. طب ما انت اهلك مش لاقين ياكلوا اصلا، فاهم؟ قال: او عليه دين، انسان عليه دين وهو راح يتصدق بالمال، لا، الدين احق ان يقضى، احق من الصدقه ومن العتق ومن الهبه. قال: وهو رد عليه. هذا حكم البخاري ان هو يرد عليه، ليه؟ عشان ينفقه في الواجب وفي الفرض. طيب، قال: ليس له ان يتلف اموال الناس. انت اخذت اموال الناس مثلا، ليس له أن يتلف أموال الناس، وكذلك ليس له أن يضيع من يعول. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كلام البخاري تحت الإيه؟ تحت، لأن يعني البخاري دايما كان يعني في الأبواب التي تحتاج بيانا قد يعقب بكلامه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يعني واحد أخذ فلوس من الناس وعليه دين، فهو رايح يتصدق، وأنا أعرف من يفعل ذلك أحيانا، يستلف من الناس ويروح بقى يتصدق عليهم عشان يكون عنده وجاهة عند ناس آخرين، هذا حرام ويتلفه الله. قال البخاري: إلا، ركز بقى، في حالة واحدة يمكن أن ينفق فيها الإنسان ماله كله، بس هذه الحالة نادرة وصعبة جدا. قال: إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر حين تصدق بماله، وسنذكر هذا الأثر العظيم، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس، تمام كده، بعلة الصدقة، يقول أنا بتصدق أصلي عايز أتصدق، لا. وقال كعب الذي تاب في سورة التوبة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسولي، فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. انتهى كلام البخاري. طبعا البخاري يقصد فعل أبي بكر الصديق، أن أبي بكر الصديق تصدق بماله كله. لماذا؟ لأنه لم تكن هذه فلت منه أو مجرد عاطفة أو تسرع، لا، كان يعلم تبعات هذه الصدقة، أنه يعمل ولن يسأل الناس شيئا. فمن كان على مثل هذه الحال يتصدق بما يحتاجه ولا يتكفف الناس ويعمل هو ويجتهد ويستغني عن الناس، يعني بها ونعمت، يكون من أكبر الأعمال، يؤثر على نفسه، هذا من أعظم الأعمال، تمام. لكن لا يريد الشرع منك أن يكون فعلك للخير مجرد فلتة تندم عليها بعد ذلك، أو تتحسر، أو تحدثك نفسك أنت ضيعت نفسك، أو إنك تذل بعدها وتحتاج. لا، لابد أن يكون قرارا صحيحا. في فرق يا شباب بين العزم على الخير والتهور في فعل الخير، تمام؟ لازم يكون عندي حكمة وأناة وحلم، تمام؟ فلو أنا عندي، أنا عندي حاجات، وبيتي عنده حاجات، يعني إزاي إحنا نجمع بين هذين الأمرين اللي هو المسارعة في الخيرات وما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يذهبون يحاملون ويتصدقون، وبين هذا الكلام لا صدق عن ظهر غنى؟ إن أنا أكون بصيرا بنفسي ما كنت محتاجا إليه فعلا وهو ضروري لي وللأسرة أو علي دين أو نحو ذلك، فهو الذي أبدأ به. هذا هو الترتيب، وما فضل عنه وهو كثير إن شاء الله أجود به. والجود لا ينحصر في المال كما سيأتي إن شاء الله بيانه في باب بعد ذلك. فلا يريد الشرع منك أن تندم على فعل قدمته أو ترجع فيه أو تتحسر عليه، تمام؟ فخير الصدقة ما بقيت بعدها مستغنيا عن سؤال الناس. حديث أبو بكر طبعا أذكر هنا فائدة مهمة جدا ذكرها ابن تيمية رحمه الله في كتاب القواعد النورانية، وهو من أجمل وأنفع الكتب في الإسلام. وهذا الكتاب انتفعت به كثيرا، هو 350 صفحة فقط، ولكن هذا الكتاب نفيس جدا في بيان حكمة الله في التشريع وبيان خلاصة فقهية في أبواب العبادات والمعاملات والأيمان والنذور. من ضمن ما قال، قال: وذلك لأن النفوس إذا اعتادت المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاما جيدا إلا بترك ما يقربها من المباح، كما قيل: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. كما أنها أحيانا لا تترك المعصية إلا بتدريج لا بتركها جملة. ركز بقى، قال: فهذا يقع تارة وهذا يقع تارة. ولهذا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن خشي منه النفرة عن الطاعة الرخصة له في أشياء يستغني بها عن المحرم، ولمن وثق بإيمانه وصبره النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة في فعل الأفضل، لأن نفسه تقبل الأفضل. خلاص، في شخص مثلا يتحمل انك انت تكلمه عن قيام الليل وصيام النوافل والصدقه وزياره المقابر وعياده المريض، هو نفسه تتحمل. وفي شخص تاني لو اكثرت عليه ربما ينفر، فكن حكيما واحب له ما يناسبه من الخير. شوف بقى مثل بماذا قال: ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه وصبره من فعل المستحبات البدنية والمالية كالخروج من جميع ماله مثل أبي بكر الصديق، ما لا يستحب لمن لم يكن حاله كذلك، الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب في حديث ضعيف، يعني إسناده فيه ضعف، في سنن أبي داود: جاء رجل بمثل البيضة من ذهب وأراد أن يتصدق بها وعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذفه بها، لو أصابته لأوجعته، تمام؟ فقال: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، يعني يفضل يشحت من الناس. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، هذا طبعا اللفظ صحيح، لكن باقي القصة في إسنادها ضعف. فشوف بقى الفكرة الجميلة هنا، إن الناس مراتب، والعاقل هو الذي يختار لنفسه وللناس ما يفعلونه بانشراح الصدر لا ما يندمون على فعله. أو ممكن واحد في لحظة كده يسخن زي بيعملوا الناس مثلا، يجوا في المساجد يقول لك تصدق ولا تبخل وكذا وكذا، ويسخنك ويحركك للصدقة، فتقوم انت مثلا تتصدق بمالك كله، أو تتصدق وانت عليك دين. لا، الشرع لا يريد أن يكون فعلك للخير هفوة أو ذلة تندم عليها، لا يريد أن تأخذ القرار. يبقى أنت تجمع بين أمرين: المسارعة والعزيمة في الرشد، والحكمة والحلم والأناة، تمام؟ طيب، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. طبعا اختلف في تفسير اليد العليا واليد السفلى، والتفسير الذي جاء بعد ذلك أن اليد العليا هي المنفقة، بعضهم قال أن اليد العليا هي المستعفة، هي التي لا تسأل الناس. المهم، بعضهم قال إن كلمة اليد العليا واليد السفلى هذا تفسير من الصحابي، وإن كان غيرهم رجح إن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وابدأ بمن تعول. لاحظ إنك تبدأ بالواجب بالفرض، بمن تعول، لا تضيع من تعول وتنفق على غيره، لا. قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني أن تبقى بعده مستغنيا عن سؤال الناس، يعني غنيا به. شوف بقى: ومن يستعفف يعفه الله. من يستعفف من يطلب العفاف ويتحراه، الله سبحانه وتعالى يعفه، الله سبحانه وتعالى شكور ويزيد الذين اهتدوا هدى. ومن يستغني يغنه الله. يغنه الله فيها دلالتان، أن يغني نفسه، يقنعه بما بين يديه، والأمر الثاني أن يغنيه فعلا، يعني أن يكثر ماله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا من فضله. وطبعا الحديث الآخر فيه نفس المعنى، وإن كان فيه الكلام عن اليد السائلة واليد الإيه المعطية. طيب، التحريض على الصدقة، تفضل. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. التحريض إن الحث والتذكير، وإن البخاري بدأ بحديث ابن عباس في موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في العيد، وأمرهن بالصدقة واستجابة النساء. والشفاعة هو التوسط، إنك أنت تتوسط لشخص في قضاء حاجته، أو تتوسط له في، يعني كأنك تكون شفعا معه، بدل ما يروح لوحده تكون أنت معاه. تمام؟ والبخاري ذكر هذا الحديث في باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، يعني التعاون على البر والتقوى وقضاء الحاجات. والله سبحانه وتعالى قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فالشفاعة منها شفاعة حسنة أو شفاعة سيئة. الشفاعة الحسنة ما أذن فيه الشرع، يعني أخوك يحتاجك في أمر مباح، مثلا عنده مشكلة مع مدير العمل، يريد مثلا أن يخطب وأنت تتوسط له وأنت تراه أهلا لذلك، هو مثلا عليه دين وانت تروح يعني تقول للدائن يعني انظره، او مثلا تطلب من احد ان يقرضه وانت تثق فيه وتعرف انه يريد ان يرجع المال، او تصلح بين متخاصمين، واحد يقول لك انا مخاصم فلان ممكن يعني تشفع لي عنده. فكل ما يعني يحتاجه اخوك من الخير والبر فأعنته عليه فلك فيه أجر حتى لو لم تقبل شفاعتك. دي مهمة جدا يا شباب، حتى لو لم تقبل شفاعتك. يعني نفترض أنك أنت رحت تصالح اتنين على بعض، فأنت تؤجر بمجرد الشفاعة. لذلك قال: اشفعوا تؤجروا، لم يقل اشفعوا فإذا قبلت شفاعتكم نالكم الأجر، لا، بمجرد الشفاعة في الخير يحصل لك الأجر وإن لم تقبل شفاعتك، سواء قضيت الحاجة أو لم تقضى. وفي رواية للحديث: اشفعوا فلتؤجروا، يعني تعرضوا لهذا الأجر. فخلاصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيئه أو يأتيه سائل أو تطلب إليه حاجة فيقول: اشفعوا تؤجروا. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يشفع، كما شفع لمغيث عند بريرة وغير ذلك من الأمور، لما قالت: أتأمر أم تشفع. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه صاحب حاجة يريد أن يقضيها له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا، يعني توسطوا لهم وأعينوهم على حاجاتهم وخذوا بالسبب. وما قال: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يعني وما قدره الله سبحانه وتعالى كان، فما قدره الله أو قضاه حصل، والأجر لكم على كل حال سواء قضيت هذه الحاجة أو لم تقضى. فهذا فيه أن تسعى في أن تشفع مع أخيك في الخير أو لأخيك في الخير، والأمر الثاني أن تعلم أن أجرك محفوظ، والأمر الثالث إن قضيت شفاعتك تعلم أنه بفضل الله، وإن لم تقضى شفاعتك فهو بتقدير الله تبارك وتعالى. فاشفع بمالك، بجاهك، بمعارفك. كل شخص، مش كل واحد يستطيع أن يتوصل للناس. ممكن أنت مثلا تستطيع أن تتوصل لرئيس، للمدير في العمل، صاحبك مثلا موظف في شركة ومثلا عمل خطأ، وأنت شايف أن صاحبك ده محترم وكويس فعلا، وإن هو يعني ما ينفعش يترفد بسبب هذا، فتتوسط ليه. لكن بعض الناس يضن بماله وجاهه ومعارفه ويبقى شحيح النفس. لا، أبذل والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لا تبخل، جد بما عندك من الخير. طيب، أظن كده الحديث انتهى. ندخل بقى في الحديث الذي بعده، تفضل. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: لا تحصي فيحصي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. هذا أيضا في الحث، النبي صلى الله عليه وسلم يحرض، يعني يحث وحرض المؤمنين. كلمة التحريض ليس كما يظن الناس أن التحريض دائما تأتي في الباطل، لا، التحريض هو الحث، تمام، أو التشجيع أو التحفيز يعني. فهذا يدخل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا توكي، يعني لا تربطي من الوكاء اللي هو الرباط، يعني ان هي تربط الايه المال بخلا، هو كنايه عن الايه عن البخل، واحد يمسك ويشح بالمال. فيوكل الله عليك، هذا الجزاء من جنس العمل، اللهم اعطي ممسكا تلفه، يعني سيتلف، تمام كده، ولا يبارك الله له ولا يقنعه بما لديه ولا يشبع خلاص. وفي روايه لا تحصي فيحصي الله عليك، فيحصي الله عليك، لان فيحصي هذا جواب النهي، والفاء هنا فاء السببية، والفعل المضارع بعدها يكون منصوبا. فالإيكاء هو شدة، هو شد رأس الوعاء اللي هو الرباط، تمام. والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا وعدا، يعني تعرف واحد كده مثلا إيه أول ما يخطر بباله الصدقة مثلا، عرف إن في، يعرف أن جاره محتاج، أو مثلا يعرف إخوانه المسلمين في أي مكان، في سوريا، في مصر، في أي مكان من في أفريقيا، في غيره، عندهم حاجة. فيقوم يعمل إيه بقى هو؟ يبدأ يفكر بقى، الشيطان يعدكم الفقر، فيبدا بيفكر انا لو طلعت الفلوس دي، طب ما انا، طب ما كذا، طب ما انا هحتاجه، طب ما كذا. لا، في فرق. شوف الحديث اللي قبله بيقول لك انك انت تبدا بمن تعول وتبدا بما يجب عليك ولا تضيع نفسك، نعم، لكن ليس معنى ذلك انك تبخل بما هو زائد عندك او بما هو موجود، بالعكس انت تؤثر على نفسك، تمام. فيعني كن على يقين، لذلك الصدقة برهان، الصدقة برهان على يقينك في وعد الله، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما نقص مال عبد من صدقة. فبقدر، لذلك شوف الصدقة برهان، شوف الصلاة نور والصبر ضياء، لأن الضياء هو النور الذي تتألم به، مثل الشمس، الشمس ضياء والقمر نور والتوراة ضياء والقرآن نور، إن كانت التوراة سميت بالنور، لكن الضياء فيه شيء من الألم. فكذلك الصدقة برهان، برهان على يقينك بالله وعلى يقينك بوعد الله وعلى طلبك للأجر وعلى صدقك. طيب، قال لا توعي فيوعي الله عليك، يعني تضعيه في وعاء، ودلالة على البخل، يعني ارضخي، يعني أعطي قليلا من كثير، الله سبحانه وتعالى أعطاك. تفضل أكمل. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. نعم، البخاري أيضا يريد أن يبين يعني من فقهه أن من قام بعمل صالح في حال شركه ثم أسلم، فإن من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته وفضل إسلامه أن الله سبحانه وتعالى يقبل عمله. طبعا الأصل أن المشرك حال شركه لا يقبل عمله، وما منعهم أن تقبل منه نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلى آخر الآيات، والله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل المشرك. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ابن جدعان، ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كان كافرا بالله وبالبعث. وكثير من الناس ينفق يريد الشهرة، يريد الذكر الحسن، يريد السمعة، لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة، فله ما أراد، يعني فعل ذلك ليذكر بين الناس. عن ترى مثلا كان يجاهد ويقاتل ليذكر بين الناس وذكر، وحاتم الطائي كان يريد يفعل ذلك ليذكر بين الناس خلاص، ونال ما أراد. فالشاهد إن كل من عمل شيئا من هؤلاء يعني ولم يكن مؤمنا بالله تبارك وتعالى، عمله ليذكر به وأراد به شيئا وناله كما في الحديث. لكن الله سبحانه وتعالى من فضله أن العبد إذا أسلم حفظ الله تبارك وتعالى له أجر ما عمل حال شركه، وهذا تفضل من الله. فذكر حكيم، وهذا يبين أن خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام، حكيم كان نفسه يفعل. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء، فكان يسأل يعني، وهذا السؤال مهم، أشياء كنت أتحنث. كلمة أتحنث يعني كأنها بمعنى التبرر، يعني كأنه يكفر بها عن خطاياه. الحنث في الأصل هو الإثم، والمعنى أتبرر بها يعني ألقي عن نفسي الإثم بسبب فعلها، تمام. هذا هو المعنى يعني. وبعضهم قال إن التحنث بمعنى التعبد، لكن الواضح والله أعلم إن هو المعنى الأول، يعني يتبرر بها في الجاهلية، يعني كان شيء مشركا من صدقة أو عتاقة، عتق الرقاب وصلة رحم، فهل فيها أجر؟ الله سبحانه وتعالى قال: يا شباب، في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسمى هذه الخصال خيرا، لكنه لم يرتب الأجر على مجرد هذه الخصال، وإنما جعل الأجر بماذا؟ بقصد وجه الله. فسأله: فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. اختلف في تفسيرها، لكن الأقرب والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى إكراما له وبركة من بركة الإسلام أنه يقبل. إنسان مثلا كان كافرا كان يطعم، وهذا في رأيي من أعظم ما يشجع الكفار على الإسلام، من أعظم، لم أقل أنه السبب الوحيد. إنك أنت لما تجد شخصا من أهل الخير، رجل طبيب مثلا يعالج الناس مجانا عنده رحمة، أو رجل مثلا يبني مستشفيات، أو رجل يسقي الناس أو يطعمهم، أنت حينما تبين له أن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك أجر جميع ما سلف من الخير، والله لعل ذلك يكون مشجعا. كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، حديث عظيم جدا: إن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الذي تدعونا إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. والله اللي أنت بتقوله ده كلام جميل جدا، وإحنا نفسنا ندخل الإسلام بس إحنا عملنا بلاوي، تمام كده؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل هذا قول ابن عباس: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوف كم كانت هذه الكلمات مشجعة لهؤلاء على أن يدخلوا في الإسلام. طيب أكمل. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. نعم، هذا فيه يعني تعليم للخادم أو الخازن، المراد به الخازن: إن تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. فيه أنه أحد المتصدقين، يعني له أجر، له أجر. هل هو أجر نفس المتصدق أو لا، المهم أنه هو من جملة الإيه الذين يأخذون أجرا. الخازن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور: المسلم، إن هو مسلم وأمين وينفذ ما أمره به صاحبه ويكون طيبا به النفس ويدفعه طبعا إلى إيه؟ إلى مستحق. يعني ممكن يكون خمس أمور: واحد مسلم أمين ينفذ ما أمر به ويكون طيبا النفس به، لأن واحد ممكن يكون مؤتمن على المال. والله أعرف من كان، وهذا حصل أمامي، شخص رجل من الناس الأغنياء الله يبارك فيه، أعطى شخصا مالا ليوزعه على أصحابه. أقسم بالله كان، لا أقول إن هو يعني مثلا كان شحيح النفس به، لا، ده كان يذل أصحابه به، يعني كأنه هو المتصدق، وهو أصلا المتصدق نفسه أعطاه يأتمنه، وهذا حصل أمام عيني، لا أنسى، قصة حصلت قبل 9 سنوات. رجل طيب أعطى شخصا مالا قال له أعطيه للناس دي، وهو كان من أبناء بلدي، من أبناء بلده، هما كلهم كانوا في غربة وكانوا طالعين أبوهم، وبدل ما هو يقول لهم ده ربنا فتح علينا وكذا وكذا، وقفهم طابور ويديهم. الله أعلم، يعني في طبعا في بعضهم كان بياكل أصلا من المال ده، فاهم؟ فهذا ليس مؤتمنا وليس طيبة به نفسه، كان عنده شح للنفس، وأصلا ملك، يا سبحان الله، يعني صاحب المال يعطيه بسخاء نفسه وانت تعطيه بشح النفس، نعوذ بالله. عشان تعرف ان شح النفس مرض في النفس، ملوش علاقة بانك تملك او لا تملك. ممكن يكون معاك كنوز الدنيا وانت شحيح النفس، تكره انعام الله على غيرك. شوف مثلا واحد عنده عربية او عنده زوجة وعنده اولاد، او عنده اولاد حافظين للقرآن او كده، انت تكره هذا، تكره ان هو دكتور في الجامعة، تكره مثلا ان هو حصل على شيء معين، شح النفس. وما يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فذكر هذه الصفات فيكون احد المتصدقين. انا في رأيي مثل هذه الاحاديث لا بد ان تعلم للخدم وتعلم للعمال والموظفين، للحث على الأمانة من جهة والاحتساب الأجر من جهة أخرى. أكمل. باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى. اللهم أعط منفق مال خلفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. نعم، أنا أريد منك أن تلاحظ ملاحظة دقيقة جدا، البخاري لم يتكلم إلى الآن عن الزكاة، لم يتكلم عن فقه الزكاة ولا عن أحكامها ولا عن مصاريفها ولا عن الأنصباء اللي هو جمع الإيه يعني اللي هو قدر الزكاة. فأريد منك اللي هو النصاب، يعني جمع النصاب. أريد منك أنك لماذا فعل ذلك؟ لأن العبد بقدر ما يعلم فضل هذا العمل يثبت عليه. ودي الفكرة اللي أنا نفسي دايما تحدث نفسك بها، إنك وانت قاعد بتتعلم، بتحفظ قرآن، بتصلي قيام الليل، بتصوم، بترعى أبنائك، بتهتم بأهل بيتك، بتتصدق، لازم تستحضر فضل هذا العمل لأمرين، لتقوى على فعله ولتحتسب فعله. تمام؟ طيب، ذكر هنا قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى. ما مناسبة ذكر هذه الآية؟ مناسبة ذكر هذه الآية والله أعلم أن البخاري يرى أن معنى الآية أما من أعطى، يعني من تصدق واتقى، واتقى الله في ماله يعني، وصدق بالحسنى، الحسنى هو الخلف، الخلف اللي هو العوض، يعني صدق أن الله سيخلف عليه، سنيسره لليسرى اللي هو الخلف من الله سبحانه وتعالى. وهذا تفسير مروي عن عدد من السلف، وهو الذي يعني رجحه عدد من المفسرين. فكأن المعنى أن من أنفق قاصدا وجه الله تبارك وتعالى موقنا بخلف الله فإن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه، والخلف اللي هو العوض. في الحديث طبعا: ما من يوم يصبح، يعني كل يوم الملكان ينزلان فيقولان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفه، اللي هو العوض، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفه. الخلف لا يلزم، ركز، لا يلزم أن يكون في ذات المال بتكثيره، لا، يمكن أن يكون في ذات المال بالبركة وبأن يسد الله عليك الأبواب التي تضيع مالك. ما أنت ممكن يكون معك فلوس كتيرة وتقابل واحد نصاب يضحك عليك، ممكن يكون معك فلوس كتيرة وزوجتك ليست مقتنعة، ليست قنوعة، أو أنت نفسك مش راضي، أو دايما تمد عينيك إلى ما متع به غيرك. يعني واحد أعرفه اشترى تليفون مثلا غالي جدا، بعدها بشوية وقابل واحد صاحبه معاه تليفون أغلى منه، احتقر اللي بين يديه وحس بالفقر، يقول إيه ده، ايه التليفون المعفن اللي معايا ده، مع ان التليفون اللي معاه غالي جدا ونظيف وفيه كل حاجه وهو لا يحتاج فيه اكثر من ذلك. فمن العقوبات انك انت تمد عينيك الى ما متع به غيرك فلا تقنع بما بين يديك. لا، يبقى الخلف من الله اللي هو العوض ابلغ بكثير واوسع من مجرد الايه، من مجرد كثره المال، لا، البركه وسد ابواب التي تضيع عليك وهدايتك في حسن التصرف بيه. ما انت ممكن ربنا يوفقك في مشروع يكون معاك مبلغ قليل والمشروع الحمد لله ينجح، ممكن يكون معاك مبلغ كتير وتقع في واحد نصاب، او لا تحسن التخطيط، او ترمي فلوسك مثلا في قطعة ارض وبعد مدة يبخس بها الارض، او يكون معاك مثلا، مثال، يكون معاك جنيه مصري مثلا وانت غيرته الدولار وبعد كده الدولار يقع، وهكذا. انا بضرب لكم امثلة واقعية عشان تتصور الفكرة. من كذلك من الخلف الرضا ان الله سبحانه وتعالى يغنيك. الغنى ليس من كثرة العرض، الغنى غنى النفس، أن تكون غنيا قنوعا. باب مثل المتصدق والبخيل. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. نعم، هذا الحديث من أعظم أحاديث الصدقة، لأنها تبين حال المتصدق، يعني تبين نفسية المتصدق من انشراح الصدر ومن سهولة الصدقة عليه، من كثرة ما اعتاد عليها صارت صعبة، صار لا يتكلف ولا يحاسب نفسه ولا يتردد. وهذا معنى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أعانهم على ما يتقون من كثرة ما قدموا وبذلوا. طبعا هذا الحديث أنا عملت عنه درسا كاملا في رمضان قبل الماضي في مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد منكم أن تراجعوه، لكن خليني أذكر هنا معنى هذا الحديث مختصرا. هذا الحديث فيه مثل، يعني حال، والله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، الأمثال تقرب الأمر وتبينه وتفهمه كأنك تشاهدها. فبين هنا مثل البخيل والمتصدق، الممسك الذي يمسك ماله هو الذي ينفق. قال: كمثل رجلين، لاحظ بقى، الاثنين بدأ بإمكانيات واحدة، عليهما جبتان أو جنتان، الجنة اللي هي إيه؟ ما تجن صاحبها، يعني تحميه، أو إيه؟ يعني تحصنه، عامل زي الدرع كده. عليهما جبتان من حديد، خلاص الاثنين عندهم نفس القيد، يعني هو ده شح النفس، هو ده هوى النفس اللي موجود عند كل الناس. بعض الناس اول ما يشوف شخص ناجح يقول لك لا ده شخص استثنائي، ده عنده قدرات خاصة، ده خارق، ده محظوظ، ده مدعوم، اصل ده غيري، اصل انا كسول، اصلا لا الاثنين زي بعض، هم بادئين بالضبط، الاثنين عليهم جبتان من حديد. وبعدين بقى من الثدي الى التراقي اللي هي جمع ترقوه. طيب فاما المنفق، انسان عود نفسه على البذل، خالف هواه، لم يستسلم لداعي الهوى، لم يستسلم لداعي الشيطان الذي يصده، لا انفق، تعب، جاهد، صابر، هو ده الفرق. الفرق بين الناجح والفاشل كلمه واحده، المجاهدة والتعاهد والمواظبة والصبر، هذه هي الكلمة. إنما تقول لي أصل هو كذا، أصل إمكانياته، أصل أنا ضعيف، أصل أنا كسلان، أصل أنا ما بتغيرش، لا ما فيش الكلام ده. لا بد أن تعلم قدرتك على تغيير نفسك، أنت اللي مش عايز تتغير. طيب فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت. شوف كل ما يعمل حاجة توسع شوية، هي كانت ضيقة جدا وماسكة عليه خنقاه، لكن أول ما هو أنفق سبغت ووفرت، اتسعت على جلده، مرة في مرة في مرة في مرة، حتى تخفي بنانه، تستره، تستر البنان اللي هو الأصابع، وتعفو أثره، بقت طويلة، تمام كده؟ وهذا كناية على أن نفسه جادت بهذه الأعمال الصالحة، لم تعد صعبة عليه، صار يبذلها. ما هو ده معنى العادة يا شباب، العادة هو كل شيء تفعله بغير عناء، تفعله تلقائيا وبطلاقة وبمهارة. في واحد مثلا، أنا كنت مثلا سايق مع واحد شاب من إساء بيا مسافة 15 ساعة لم يقف فيها 15 إلا في الصلاة، يعني وقفنا صلينا في الطريق ومشينا، تمام؟ وكنت منبهر بالسواقة، وكنت أدعو له أن يبارك فيه، يعني عمال نتكلم مع بعض، هو يعدي بين العربيات وكذا وكذا. أنا بالنسبة لي، أنا ما أعرفش أسوق، ما أعرفش أسوق سيارات يعني، فبالنسبة لي ده دي مهارة يعني صعبة، إزاي بيعمل كده بالطلاقة دي، هي دي معنى كده، فاهم؟ فالإنسان لما بيتمرس في الشيء بيفعله تلقائيا، وهذا مثل السباحة ومثل قيام الليل وغيره من الأعمال اللي هي الإنسان بيفعلها، وهذا لا يأتي إلا بتعب. لكن في إنسان يريد أن يكون مكان البطل وقت استلام الجائزة، ولا يريد أن يأخذ طريق البطولة، مع إن المتعة في طريق البطولة، والله أقسم بالله. طيب قال وتعفو أثره، يبقى خلاص الرجل ده جادت نفسه، صارت سهلة عليه. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق، وأصلا إيه اتبع هوى نفسه وأخلد إلى الأرض. فمرة في مرة تحول الكسل إلى عجز، هو الأول كان قادر بس كسل، كسل وكسل وكسل، مرة في مرة في مرة بقت صعبة عليه جدا خلاص. فلا يريد أن ينفق شيئا، حتى مجرد الإرادة، مجرد أن يفكر، إلا لزقت كل حلقة مكانها، لزقت فيك، انقبضت عليه، فهو يوسعها ولا تتسع. والله الحديث ده عايز يتشرح فيديو، عايز، وانا شرحته في الحديث، مثلته بالفيديو. الشيطان يعدكم الفقر، الاثنين عندهم نفس هوى النفس، عندهم الشح، جبه من حديد، وعنده اهواء نفس وتذكير والشيطان، لكن واحد منهم طوعت له نفسه ان يتبع الهوى، والشخص الاخر لم يطع هوى نفسه، لكن عنده بذل. كل الناس عندها نفس القدرات، لا أقول نفس القدرات جنس القدرات، لا كل واحد عنده قدرة، عنده ما يمكن أن يبذل به كما سيأتي في الحديث. يبقى لا تظن أن الشخص الناجح استثنائي وعنده قدرات خاصة أو محظوظ، لا، أنت عندك ما تستطيع أن تكون وليا به عند الله. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني أنت لو أنت المنتفع من عملك، وأنت الخاسر. هذا فيه أيضا أن الصدقة من أعظم أسباب انشراح الصدر واطمئنان القلب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين، ونعوذ بالله من البخل وشح النفس. طيب تفضل يا أسامة. باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. أنبه تنبيها أخيرا عن الحديث السابق في معنى كلمة إلا لزقت كل حلقة. تعرف المعنى ده، عايز أشبهه لك بالبلدي كده، تعرف إنك محبوس أو ممسوك، ممسوك عن الشيء. كتير من الشباب يقول لي أنا قدام المصحف والله ما قادر أفتحه، وحافظ القرآن ومش قادر أصلي بالليل، وعارف ان الدوره دي هتنفعني وما بدخلش فيها، لازم تفهم ان هذا بسبب عملك. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لا يمكن ابدا ان تكون ارادتك صادقه والله سبحانه وتعالى لا يهديك، مش ممكن. فيبقى لازم تفهم القيد هذا من اين؟ بسببه ايه؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ايه، فتش في نفسك يا اخي، شوف ايه اللي حبسك عن الخير. ناس حواليك عماله تتسابق، ما تنظرليش انت بقى للناس اللي ضايعه حواليك، ناس كثيره جدا ضايعه، بتشرب الخمر، ماشيه مع بنات، بتفعل الفواحش، بيقضي يومه في اللعب والتسالي، لكن في غيرك بيسبقه في الخيرات. لماذا ترضى لنفسك مثل السوء؟ لماذا انت مقيد ومحبوس؟ والله عندك قدرات وامكانات تصير بها في الفردوس الاعلى. والله سبحانه وتعالى ما كلفك بشيء الا وانت مستطيع له. يبقى اكسر هذا القيد. اخرج من مقاعد المتفرجين. بعض الناس حتى انسان كويس وكل حاجه، لكن يكتفي بالانبهار بالناجحين حوله، ويفضل يحدثك طول النهار عن غيره. طب يا اخي ما تشد حيلك انت وتعمل حاجه. وما ظلمهم الله. طيب في هذا الحديث بقى، هذا الحديث بقى يعني متمم لما قبله، انه كل مسلم من جهه عليه صدقه وهو قادر على التصدق والجود بما يملك. لا يمكن الا يكون لديك ما تجود به. قال على كل مسلم صدقه، تمام؟ وقال طبعا العلماء لما تكلموا فيها قالوا ان هذه من اكد المستحبات، ولكن انا في رايي ان هذا يدل على شيء من الوجوب، انه عموما يجب عليك جنس هذه الصدقه. وفي حديث اللي هو يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، وفيها أن صلاة الضحى تعدل ذلك. المهم هنا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ بقى، طبعا هذه الصدقة شكرا لله سبحانه وتعالى وحبا له واعترافا بفضله. قالوا يا نبي الله، فمن لم يجد، هم ظنوا أن الصدقة فقط في المال. قال يعمل بيدي. شوف بقى، فمن لم يجد يعمل إيه؟ يقول أصلا لست واجدا. لا، يعمل، يعمل حتى يكون واجدا، كما مر معنا، يحامل، يعني يذهب فيحامل، يشتغل حمال عشان يكون معاه فلوس يكف نفسه وفي نفس الوقت يتصدق. يعمل بيده، أولا ينفع نفسه، الذي يعمل أول من ينتفع هو، ويتصدق. يبقى بدل ما كان هو مجرد سائل ومستهلك، تمام، وطاقة سلبية، لا، يبقى إنسان منتج فعال، تمام. قالوا فإن لم يجد، قال يعين ذا الحاجة، يعني يعين أخاه على مطالبه، الملهوف، الملهوف اللي هو المستغيث، يعني سواء علم هو من حاله أو هو طلب منه. قالوا فإن لم يجد، قال فليعمل بالمعروف، وفي رواية فليعمل بالمعروف وينهى عن المنكر، وليمسك عن الشر. طبعا لو أمسك عن الشر لابد أن يكون محتسبا، لأن بعض الناس يمسك عن الشر لكونه لا يقدر عليه، هذا لا يؤجر، أو لكونه يعني لا يحتسب فيه، لا، لابد أن تحتسب. قال فإنها له صدقة. هذا يبين سعة معنى الصدقة. طيب تفضل. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: هاتي. فقال: هاتي، فقد بلغت محلها. طبعا هذا بداية الأبواب التي تتكلم عن فقه الصدقة، ولكن سنأخذ هذا الحديث لأن له تعلقا يعني بما قبله من جهة. قال: قدر كم يعطى، يعني المستحق للصدقة، هل يجب، هل يمكن أن تخص واحدا من مصارف الزكاة؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مصارف الزكاة التي ذكرت في سورة التوبة، هل يمكن أن تخص واحدا منهم بكل زكاتك، أم يجب أن توزع زكاتك على المصارف؟ هذه فيها خلاف يعني. فكأن البخاري يرى أنه يمكن أن تصرف الزكاة لشخص واحد، لمستحق واحد، مش لازم انك تستوعب كل الافراد او كل الاصناف بها. وهذا بحث طويل، ليس هذا مجال عرضه. قال: قدر كم يعطى من الزكاه اللي هي المفروضه يعني، والصدقه اللي هي المستحبه. قال: ومن اعطى شاة، يعني اعطى غيره، يعني الشاة اعطى، يعني يعطي شخصا واحدا شاة، تمام. فكأنه يقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لنسيبه اللي هي ام عطيه رضي الله عنها شاة، يعني أعطاها، وهذه حصة في الزكاة، تمام. فيمكن أنك أنت تعطي لشخص واحد النصيب من الإيه، النصيب من الزكاة. قال: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة منها، يعني أعطت جزءا من عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شيء؟ نفس الكلام، لا لن أكرره مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يقول: هل عندكم طعام؟ وأحيانا يقول: إذا فإني صائم إذا لم يجد. نفس هذا السؤال يدل على أنه أحيانا كثيرة لا يجد طعاما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا من فضله وأن يغني أنفسنا. فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة، يعني كأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه الصدقة، فكأنها تقول: هذه صدقة، فهل تأكل منها؟ فقال: هاتي، قد بلغت محلها. قد بلغت محلها، يعني هذه الصدقة بلغت، وصلت إلى مستحقها، وصارت ملكا له يتصرف فيها كما شاء. فهي أهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام، أهدت منها. فيعني كما في حديث بريرة: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. تمام. فبلغت محلها أو محلها، يعني بلغت المستقر، يعني حلت محل الهدية، أو أنها صارت مستحقة لأم عطية وهي أهدتها لنا. تمام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأنا أطلت عليكم كثيرا، وسبحان الله كل ما أنوي أن أنا أختصر، يعني أخاف أن من حضروا معنا هذا الكتاب لن يحضروا معنا الدروس الآتية إن شاء الله. فأريد يعني أن أذكر لهم ما يحتاجونه، أو ما أراه أنهم يحتاجونه من الفوائد، لعلمي أن كثير منكم هو خطيب جمعة أو إمام مسجد أو مدرس أو معلم أو مربي أو والد يريد أن يعلم أبنائه، أن يعلم أسرته. فأحاول أن أعطيه مفاتيح ليستنطق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يهتدي به في دينه ودنياه ومعاشه ونجاحه وغير ذلك. وأنا أرى يعني، وعندي يقين قطعي في ذلك، أن من أقبل على كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مستهديا به، يتعب فيه ويطلب أن يستخرج منه الهدى، فإن فيهما الكفاية ورب الكعبة. أقسم بالله لم أطلب بابا في حياتي من النشاط أو الجد أو العزم أو التخطيط أو نحو ذلك إلا وجدت في كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء والتمام والكمال. وأحيانا يذكر لي بعض الناس قواعد، يقول لك مش عارف قالها المفكر الفلاني ومش عارف العالم في التنمية البشرية الفلانية، فأذكر له آيات وأحاديث في المعنى وأجل وأتم، فينبهر يقول: إيه ده، سبحان الله، والله ما كنت أعلم إن هذا موجود. قلت له: ما أنت لم تطلبه أصلا، أطلب هذا من كتاب الله. أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.